السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله في هذا الاجتماع العام للطلاب والطالبات في كلية الدراسات الإسلامية بولاية مينيسوتا للإجابة على استفساراتكم واقتراحاتكم والتعريف بالأنظمة الجديدة في الكلية بإذن الله عز وجل. فجزاكم الله خيرا وبارك الله بكم، ونبدأ بما تريدون من أسئلة واستفسارات، فتفضلوا جزاكم الله خيرا. أنا معكم لأي سؤال، أي سؤال بارك الله فيكم تريدون أن تطرحوه، أنا معكم بعون الله عز وجل. فمن كان عنده سؤال يستطيع أن يكتبه في التعليقات وأنا أجيب عليه بإذن الله عز وجل. فتفضلوا. نعم، الأخ أبو عبد الرحمن يقول السلام، بخصوص مادة التفسير للدكتور عرفة كانت يوم الثلاثاء ثم تم تغييرها للاثنين وثم تعذر في الحضور. طبعا المادة إذا تم تغييرها يتم إعلام الإدارة، يتم إعلام الإدارة بذلك ويتم تغييرها بناء في الجدول. فما هي الإشكالية؟ الإشكالية بالنسبة إليك أنه لم تستطيع الحضور، تواصل مع المدرس. هو الأصل المدرس أنه أخذ رأي الجميع بالإجماع، الأصل أنه المدرس أخذ رأي يعني الكل بالإجماع، ولا تغير المادة إلا بالإجماع، بإجماع كافة الطلاب. فإذا أصبح عندك الوقت غير مناسب تواصل مع الأستاذ عرفة وقل له أن الموعد الذي وضعته لا يناسب. أنت بكالوريوس، أيضا في مواد بكالوريوس تستطيع أن تغير المادة، عندك 7 مواد، اختار مادة أخرى، اختار مادة أخرى بارك الله فيك. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، محمد يقول في النظام الجديد بعد التعديل الأخير نرجو توضيح عدد المواد التي يجب على طالب الدكتوراه دراستها. طيب، طالب الدكتوراه في النظام القديم أو الجديد نفس الشيء، ما اختلف الأمر. طالب الدكتوراه مطالب منه 10 مواد، خمسة مواد في كل فصل، المجموع 10 مواد، ثم رسالة. يستطيع أن يبدأ بالرسالة إن وجد مشرف بأي وقت، يعني منذ أن دخل الكلية يستطيع أن يبدأ مع المشرف في كتابة الرسالة، وهذا ربما يعني كما قال يقصر عليه الطريق بإذن الله عز وجل. هذا بالنسبة للمواد، مطلوب منك 10 مواد زائد رسالة. طلاب الماجستير مطلوب منهم 10 مواد زائد رسالة أو 15 مادة بدون رسالة. كم عدد صفحات الرسالة؟ طبعا لا يوجد عدد صفحات، لكن نحن نقول للماجستير 100 وللدكتوراه 200، لكن بشكل عام لا يحكم على الرسالة بعدد الصفحات أبدا إطلاقا هذا الكلام، وإنما لابد أن ينهي الباحث ثكرته. يعني ممكن أنت تكتب في بحث تنهيه ب70 صفحة، بحث آخر لا ينهيه في 150 صفحة. مثلا عند طلاب يكتبون في الماجستير للآن بحثه ربما وصل 160 صفحة ولم ينهي بحثه، للآن لم ينهي بحثه. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى بحث. فقضية عدد الصفحات هذا فقط قضية تقديرية تخمينية للطلاب، وليست كما قال خلص يعني 100 صفحة 100 صفحة، لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن تبدأ بالفكرة مع مشرفك وتنهيها، هذا هو. والمشرف أعرف بهذا الكلام، إذا قال لك المشرف خلص أنت جاهز للمناقشة؟ خلص عبر كتلاء قدم أوراقه وناقش بإذن الله عز وجل. مخير، نعم وضحت الآن، وضحت الآن محمد، لعله وضحت الآن، لعله وضحت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي سؤال تكتبوه يعني ما بوضح، نفس العملية، احكي لي إنه ما وضح حتى رد عيد، لأنه نحن كما قلنا في لقاء حتى نجيب على جميع الأسئلة طالما يظل حائر، وحتى لا يعذر بعد ذلك بنظام الجامعة. ما يقول أنا ما بعرف إيش ما حضرتش الاجتماع، هو حر الآن، هو حر بهذا الكلام. فاحنا اجتمعنا الآن حتى ننهي جميع الاستفسارات، جميع المشاكل، جميع الاقتراحات، أي شيء عائق عند الطالب. الآن أنتم مضيتم ثلاثة أسابيع في الدراسة، ثلاثة أسابيع قد انتهت، أو ربما هذا الأسبوع الرابع، لابد واجهتكم مشاكل، لابد عندكم اقتراحات. نحن الآن هنا من أجل أن نسمع للطلاب حتى نبقى حلقة تواصل بين الإدارة وبين الطلاب، تمام؟ نحاول أن نجيب على قدر الإمكان من الأسئلة، من الاقتراحات، من الاستفسارات، من أي شيء بعون الله عز وجل. هل يصح اختبار ثلاث مواد والباقي في المستوى الثالث؟ قلنا أن الآن أعلى شيء يستطيع الطالب أن يختاره خمسة مواد. يعني أنت في الفصل أعلى شيء لك خمس مواد، ممكن تختار أربعة، ممكن تختار ثلاثة، ممكن تختار مادتين، ممكن تختار مادة. مثلا في طلاب اختاروا مادتين فقط، في طالب اختار ثلاث مواد، هذا الامر راجع للطالب، لكن اقصى شيء خمسه مواد، اقصى شيء خمسه مواد. وهذا النظام سوف يطبق كما قال من هذا الفصل وحتى ومستقبلا، خمسه مواد فقط للطالب. اصلا خمس مواد لطلاب الماستر والدكتوراه تعتبر عبء كبير جدا، ليست سهل، الامر ليس سهل كما يتوقع الطلاب، ليس سهل أصلا. طيب أمر آخر وضحت عبد الرحمن، طيب تمام جزاك الله خير. طيب كنت وعدنا بشهادة بعد مادة، نعم والله أنا أجهز فيها محمد مادة التخريج ومادة الحديث التحليلي وشهادة القسم الذين دققوا أوراقهم، هذه كلها بالتجهيز، لكن تحتاج لوقت، العدد كبير، والذي يجهز الأخت التي تجهز أيضا لنا بالشهادات تجهز بأشياء أخرى، تجهز بالجدول، تجهز بكل شيء، ولا هذا الأمر في البال. إذا وعدت أي طالب بأي شيء ولله الحمد يعني أوفي، وهذا في البال ولله الحمد، فقط يعني مسألة وقت، وسوف ترى أنها سوف تنشر إن شاء الله على الجروب، لم أنسى بإذن الله عز وجل، وسوف أضعه يعني حتى ما أنسى بإذن الله عز وجل، وإن نسيت ذكروني لأنه طيب وضحت محمد. طيب المشكلة من أين نبدأ وكيف نبدأ؟ بماذا يا نسرين؟ بماذا مقصود؟ بماذا أين نبدأ وكيف نبدأ؟ بماذا؟ طيب ريم تقول هل التحويل للماجستير يكون في أي سنة من السنوات؟ وهقصد هل ممكن نعم التحويل بأي سنة، لكن الآن طالب أخذ خمس مواد فقه، انتبهوا لهذا الأمر بارك الله فيكم. طالب الآن درس ماجستير فقه، وهذا الذي يقع فيه الطالب نتيجة تخبطه للأسف، ويذهب كما قال ويذهب عمره هباء منثورا. يدرس الآن فقه خمس مواد ثم يحول إلى السنة، لا نحسب له المواد، لا نحسب له المواد، اللي هذه المواد اللي درسها تعادل تصفر ولا توضع في كشف العلامات، وإن وضعت توضع صفر، ما يضع لها علامة لأنه ليس تخصصك. فهمتوا كيف وضعت كيف؟ فأنت ما تستفيد من المواد هذه، فلماذا يعني كما قال تضيع وقتك؟ صمم على تخصص وامضي فيه، وامضي فيه على بركة الله. جميع التخصصات، جميع تخصصات كما قال ممتازة جيدة مطلوبة سوق العمل، كلها تخصصات شرعية، كلها تخصصات شرعية. يعني أنت لن كما قال ليس هناك تخصص أفضل من الآخر، كثير من الطلاب يقول أن هناك تخصص أفضل من الآخر، يعني كما قال يعني هذا كلام مرفوض، لأن هذا كله تخصصات شرعية. في الفصل القادم، الفصل القادم سوف يكون عندنا 10 أقسام، سوف يكون عندنا 10 أقسام، فلا تبقى حائر، لا تبقى حائر. الفصل القادم سوف يكون عندنا الفقه وأصوله، سوف يكون عندنا القرآن وعلومه، السنة النبوية وعلومها وأصول الدين، الفقه المقارن والسياسة الشرعية، التربية الإسلامية والدعوة الإسلامية والقراءات وبقية تخصصين نسيت والله الآن، 10 تخصصات. يعني أنا جهزت الآن ل10 تخصصات، بكالوريوس وماجستير دكتوراه، ل10 جاهزين على الانطلاق بإذن الله عز وجل. فلا تبقى حائر، لا تبقى حائر، اختر تخصصك وامضي فيه. أي تخصص بداية صعوبة، وهذا سوف أجيب على سؤال نسرين بسبب أنها محتارة في الرسالة، سوف أجيب إن شاء الله عليها. وضحت يا أريم القضية هذه؟ لابد أن تركزي. التحويل عندنا في أي مجال في أي وقت نحولك للقسم الذي تريديه، ليس عندنا إشكال، لكن نأتي إلى المواد التي درستيها. إن كان هناك مواد من ضمن التخصص حسبناها لك، عادلناها لك، إن لم يكن هناك مواد ليس في تخصصك لا تحسب لك، لا تحسب لك. يعني نظام المعادلة هذا موجود في أي جامعة. يعني أنت عندما تحول من جامعة إلى جامعة أو من قسم إلى قسم ينظر إلى كشف العلامات، ثم إذا كان لك مواد درستيها مناسبة للخطة الجديدة يحسبوها، إذا لم يوجد لا تحسب لك. فانتبهوا لهذا الأمر، حتى كما قال لا تبقوا مكانكم، لابد أن تتطوروا. أحمد يقول كم تكاليف دراسة الماجستير اللغة العربية؟ البكالوريوس $500 كاملة طبعا، يعني $500 ل4 سنين، الماجستير $1000 والدكتوراه $2000 زائد، انتبهوا لهذا الكلام، زائد رسوم طباعة وتجهيز الشهادة وشحن الشهادة إلى بلد الطالب، هذا على الطالب وليس على الكلية، فانتبهوا لهذا الأمر. يعني أنت 500 طبعا، لماذا واحد الآن ربما طالب يسأل طب $500 قليل بالنسبة للجامعات، يعني لماذا أنت $500؟ يعني مثلا أنا أدفع للجامعة التي تخرجت منها دفعت لها تقريبا معادل $200,000 لدراسة الدكتوراه، $200,000 يعني مبلغ هائل جدا، تمام؟ فأنت الآن بتقول لي عن $2000، يعني كما قال نقطة في بحر، لأن جامعتنا جامعة غير ربحية، جامعة غير ربحية. لو كانت ربحية لوجدتم الرسوم عالية جدا، وهذا من فضل الله عز وجل أن يسر جامعات ويسر الرسوم على الطلاب. ربما يكون $1000 في بلادنا كثيرة جدا، لكن أنت تتكلم عن جامعة موجودة في أمريكا، ليس موجودة في الوطن العربي وليس في الدول العربية، ربما في الدول العربية حتى غالية الرسوم، ليست سهلة أيضا. لكن كما قلنا لكم الرسوم هذه حاولنا نخفضها كثير جدا، لهذه الرسوم 500 للبكالوريوس و1000 للماجستير و2000 للدكتوراه، مع زائد بالإضافة إلى مصاريف الشحن، طباعة الشهادة، إذا أردت أن تصدق الشهادة من السفارة الأمريكية، من سفارة بلدك، هذا كله أنت تتحمل مسؤوليته. وأيضا هناك يوجد إيميل خاص لهذه الأمور، وهو ium@gmail، هذا الإيميل الذي ترسل عليه. طبعا يوجد عندنا إيميلين احنا نعتمدهم، الإيميل تاع القبول ium.الأزهر، راسلتوا عليه كلكم تعرفوا هذا الإيميل، هذا خاص بالقبول فقط، يعني أي واحد بالقبول يرسل على هذا الإيميل. هناك إيميل آخر اللي هو ium@gmail.com، هذا مسؤول عن الرسوم، عن إصدار الشهادات، عن أي شيء بالإدارة العامة بالمقر الرئيسي بمنسوتا. هذه الإيميلات موجودة عندما ترسل رسالة إلى صفحة الكلية، عندما ترسل رسالة إلى صفحة الكلية سوف يظهر عندك إيميلين، الإيميل الأول للقبول والإيميل الثاني للرسوم والشهادة. طيب قلنا الآن كم تكاليف دراسة الماجستير اللغة العربية، تخصص اللغة العربية كامل للسنة التمهيدية؟ ما عندنا سنة تمهيدية واللغة العربية، نعم، واللغة العربية هذا التخصص التاسع، اللغة العربية سيكون عندنا بكالوريوس ماجستير ودكتوراه الفصل القادم. نعم، نعيد إلى سؤال نسرين، كيف يبدأ الطالب بكتابة رسالته؟ كيف هذه المشكلة؟ طبعا هذا أهم شيء عند الطالب، أهم شيء عند الطالب هو العنوان، أهم شيء العنوان. إذا اختار العنوان يعني تأكد من العنوان يكون قد قطع تقريبا 30-40% من كتابة رسالته. بعد ذلك يحاول أن يجمع كل شيء حول هذا العنوان، يبحث في جوجل، في البحث العلمي، في يسأل الدكاترة، يسأل، يجمع أبحاث، كتب ورسائل حول هذا الموضوع، ثم يحاول أن يقرأ، يحاول أن يقرأ ويقرأ ويقرأ، كما قالوا يعني تقرأ كثير جدا حتى يصبح عندك إلمام بالمادة، بماذا تريد أن تكتب. وهذا ما يسمى بمخطط الدراسة، بمخطط الرسالة. وهذا عادة في أي جامعة يناقش الطالب بمخطط الرسالة، تمام، ثم يبدأ الطالب حتى يقوم الطالب. نحن هنا نقول خلاص المشرف هو الذي يعني يرشدك في هذه الأمور وينقح لك. طبعا المشرف يساعدك في إيجاد المراجع، المشرف يساعدك في إيجاد كثير من الكتب، وهذا يعني هذا وظيفة المشرف، يساعدك في هذه الأمور، يساعدك في هذه الأمور. بدايتها صعبة يا نسرين، بدايتها صعبة، لكن سوف تجد الأمر هين، لأنك يعني كما قال لم تكتب رسائل قبل ذلك أو أبحاث، لكن مع الأيام سوف تكون إن شاء الله بإذن الله عز وجل سهل. لعل وضحت يا نسرين. آيات تقول أنا قدمت الماجستير وللآن لم يتم الرد، قال سجلي في الموقع، سجلت. طبعا أنت الآن سجلت في الموقع، سجلت في المقر الرئيسي وليس عندنا. إذا سجلت في الموقع فأنت سجلت في المقر الرئيسي، فتابع معهم على الإيميل IUM من السوتا، على الإيميل، على الإيميل الآخر، حتى تري أين قبولك، يعني إيش صار معك في هذا القبول. ليس عندنا القبولات التي عندنا يوميا، إذا أرسلت هذا لا يتأخر يوم يومين يتم الرد عليها. كان قديما أسبوع أسبوعين، الآن تقريبا يعني ولله الحمد يوم بعد يوم نرسل القبولات ونرسل كل الأوراق التي يحتاجها الطالب عبر الإيميل الخاص بكليتنا ium.alazhar.com، هذا تعرفوه. أما أنت سجلت في المقر الرئيسي فتابع في المقر الرئيسي، تابع في المقر الرئيسي حتى يرشدوك إلى أوقات الدوام وإلى الكتب التي تريدها. محمد يقول بخصوص قسم الماجستير في أصول الدين، مواد التخصص غير كافي، كيف؟ خمس مواد أشعر أنها بسيطة جدا لطالب ماجستير، حيث يدرس كتاب التوحيد للشيخ محمد، ولا أظن أن طالب علم وصل الماجستير ولم يدرس كذا طحاوية. نعم، لا، ربما يدرس طحاوية، لأنه عندنا نحن لا نشترط البكالوريوس أن يكون عنده بكالوريوس في الشريعة، فهذا شيء طبيعي، ما في إشكالية بهذا الموضوع. هذا ما قرأته إدارة الجامعة. الأهم من ذلك أننا المتراس ما في شأن لنرد على المستشرقين الملحد والعلمان والفيلسوف، وهؤلاء لا يصح أن نرد عليهم بالقرآن والسنة واعتقاد النحو، لا بد أن يختص طالب العقيدة بحصل عقلانية فتاك، لأنه من دخل لا لا لا لا. طيب كله طبعا هذه الخطط وهذه المواد تقرها الإدارة، تقرها الإدارة، ربما تكون مناسبة لك أو غير مناسبة لك، مناسبة لطالب آخر. لأن احنا في هذه الجامعة لا نشترط البكالوريوس أن يكون في الدراسات الإسلامية، بل أي طالب يستطيع أن يدخل معنا بعون الله عز وجل. هذا الآن لك الفصل الأول، عندما تأتي للفصل الثاني سوف يكون مواد أخرى، سوف يكون عندك عشر مواد مختلفة تماما، ليس بين أي كما قال ترابط، وإنما مواد مختلفة جدا، وكل مادة ربما يكون فيها ثلاث وأربع وخمس مواد كتب في نفس المادة، وليس كتاب واحد، في أكثر مادة. يعني أنا أدرس لكم مادة الشبهات، يعني الآن قرينا كتاب ندرس به، لكن سوف يكون عندكم أيضا كتب مطالعة ذاتية، مطالعة يدرس الطالب، هذا أيضا من المقررات. لا يعني لطالب الماجستير وطالب الدكتوراه الأصل هو يشرح، كما عندي الآن أنتم تدرسون عندي، أنتم تشرحون المادة وأنتم تشرحون المحاضرة، وليس تلقين من المدرس. المدرس فقط يلقن، كما قال يوجه الطالب، يوجه لبعض المصادر، كما وجه الطلاب الذين يشرحون المادة، يوجههم إلى المصادر من أجل أن يستخرجوا المعلومة ثم يدرسوها. فالطالب إذا كان عنده عشر مواد، أقل شيء عشر كتب هو درس، هذا يكفي لطالب الماجستير بهذه الأمور. طبعا الذي الدكتور إذا درسك مثلا كتاب التوحيد العقيدة الطحاوية، لابد أن يكون معها مواد أخرى لطالب الماجستير، لابد أن يكون أقل شيء خمس مواد لكل مادة، يعني لابد كل مادة أن يكون عندك خمس كتب لهذه المادة وتدرس. معظمها ربما يدرس مباشرة، ومعظمها لابد أن أنت نفسك تطلع اطلاع ذاتي على هذا، على هذه الكتب، ليس شرط أن تدرسها في في في داخل في داخل الجامعة، وإنما يكون عندك اطلاع عليها ودراستها. ويطلب منك المدرس أن مثلا تقرأ كتاب معين وثم تلخص وتناقشه في يوم في محاضرة معينة. منال، هذا لأي مرحلة دكتور؟ إيش هو؟ لما تسأله بس يعني يكون سؤالكم مخصص، لأنه الأسئلة كثيرة حتى أعرف شو بالسؤال، لأنه ربما تعلقت على إجابة سؤال فما أعرف شو السؤال. وعليكم السلام. طيب أمين تقول لو سمحت، أنا بما سر علوم قرآن بس مش عارف إيش نظام الرسالة، لأن اختاري مشرف وهو سوف يشرح لك كل شيء. أمين اختاري مشرف ثم المشرف سوف يشرح لك كل شيء، نظام الرسالة هذا راجع للمشرف، اختاروا المشرف الذين يريدون أن يكتبوا رسائل، وأنصح جميع الطلاب دون استثناء أن يكتبوا رسائل، لأنه في الدكتوراه سوف يتغلبوا جدا ويتمنوا أنهم كتبوا، لأن الدكتوراه يعني إذا كانت الرسالة الآن في الماجستير أخذت معك سنة، في الدكتوراه سوف تأخذ أقل بكثير. لماذا؟ لأنك أنت كتبت رسالة وأصبح عندك إلمام في خطوات البحث العلمي، وإلمام في المناقشة، وإلمام في كل شيء، ما كتبت فقط اكتفيت بالمواد، سوف تتغلب كثير جدا وتغلب مشرفك بكتابة الرسالة. فأنصحك كما قال يعني بكتابة رسالة، تغلب في الماجستير يكون عنده غلبة تعب، لكن سوف ترتاح في الدكتوراه لمن أراد أن يكمل. طبعا أنصحه بكتابة ماجستير، وهذا مفيد جدا، لأنه هذا البحث الذي سوف تكتبه في الماجستير بعد أن تنهي وتناقش سوف يطبع كتاب أو ينشر بحث، يعني سهل أنشر بحث لك. يعني أي طالب مثلا ناقش يريد أن ينشر بحثه أو يريد أن يطبع كتابه، هذا سهل بالنسبة لي، سهل جدا، سهل جدا لله الحمد، خاصة النشر، خاصة نشر البحث، هذا بالنسبة لي سهل جدا، للاطلاع على كثير من المجلات خاصة هنا في أمريكا وفي البلاد العربية سهل جدا. والبحث عندما ينشر للطالب هذا قوة في في في في قوة علمية للطالب. أما أخذ مواد وخلص، حتى ربما بعض الطلاب والطالبات لم نسمع صوته أبدا، وكأنه مغلق في بيت لم نسمع صوته، هذا كيف سوف يدخل إلى الدكتوراه؟ سوف يجد صعوبة. والبارح يعني أحد الطالبات تشتكي تقول أن أدخل المادة لا أفهمها نهائيا، قلت هذا بسبب أنك أردت أن تناطحي الجبال، وأردت أن كما قال كالطفل الصغير أراد أن يأكل اللحم، وأنت غير جاهزة للأكل، ما زال كما قال العظام لم تقوى على طلب العلم بهذه الأمور. فبالنسبة للرسالة كل شيء عندما تختار المشرف هو مسؤول عنك بالرسالة من الـ A إلى Z، من الألف إلى الياء بكل شيء. الإدارة ليس لها علاقة بالرسالة أبدا، المشرف عنده كل شيء، لأنه أي مشرف عنده اطلاع على خصائص الرسالة، كيفية الرسالة، محتويات الرسالة، هذا كل شيء عند المشرف. أنيسة تقول أنا سجلت أنا شيخنا وأرسلت المطلوب ولم يتم إرسال قبولي. متى أرسلتي أنيسة؟ متى أرسلتي؟ مبارح؟ راجع الإيميل، أنا متأكد أنه تم الرد عليك، راجع الإيميل يا أنيسة، متأكد أنه، أو إذا أرسلت البارحة، البارحة ما رديت، انشغال البارحة ما رديت على الإيميلات، متأكد لم يجلس الإيميل يومين، متأكد، فتأكدي أنيسة، إذا لم يرد عليك راجع الإيميل الآن وتأكدي من الرد، إذا لم يرد سوف أرد عليك اليوم أو غد، البارحة لأن كنت مشغول جدا، وإلا كنت أرد على الإيميلات، لكن البارح فقط لم يرد على الإيميل فقط يعني. هل يمكن للطالب إذا تخرج وأخذ الدكتوراه في تخصص أن يرجع إلى ماجستير؟ نعم ممكن يأخذ ماجستير آخر، أما دكتوراه لا، إذا أخذ من عندنا دكتوراه لا نسمح له بدكتوراه أخرى، نقول له اذهب إلى الأبحاث العلمية، لأن كما قال يعني اجلس واكتب أبحاث علمية. أما ماجستير ممكن نسمح له الآن، ما بدي شو القرار، سوف أسأل عنه الدكتور وليد أنه هل يجوز أن يأخذ ماجستير أخرى عندنا أم لا، لأنه هدفنا أن الطالب نوجهه إلى حقل البحث العلمي، لا يبقى يجمع شهايد، يعني ممكن نبعثه إلى دكتور آخر ويبدأ معه في بحث علمي وينشره، وينشر هذا البحث العلمي، لأنه كثرة الأبحاث العلمية للطالب هي قوة الطالب، هي قوة الطالب. يعني الطالب بدل ما يجلس سنتين معنا في الدكتوراه أو سنة ونصف في الماجستير، في السنة ونصف يستطيع أن ينشر 3 أو 4 أو 5 أبحاث خلال فترة دراسته، ولعلنا مستقبلا يعني كما قال يعني نضع قانون أن الطالب لا يتخرج من الماجستير أو من الدكتوراه إلا ينشر بحث، يعني ممنوع يكون شرط تخرج أن لا يتخرج الطالب إلا أن ينشر بحث ماجستير في الماجستير أو الدكتوراه، بحيث نشجع الطلاب على قضية البحث العلمي، لأن قضية البحث العلمي هي التي تفرز لنا الطلاب وتفرز لنا كما قال جدية الطالب في البحث العلمي. الطالب لو أخذ 60 مادة تمام ولم يكتب بحث علمي لا تستطيع أن تقوم هذا الطالب أبدا، لا تستطيع أن تعرف عجينة الطالب هل هو فعلا باحث علمي أم ليس باحث علمي. في البحث العلمي، لأن البحث العلمي يحكم من المشرف ثم يحكم من لجنة 4 أو 5 ثم ينشر في مجلة عالمية، يكون بحث محكم، هذا تستطيع أن تقول هذا الطالب جيد، هذا الطالب نشيط، هذا الطالب مجتهد، أما غيره لا تستطيع أن تحكم. يعني الطالب الآن أتاني معدله 100، تمام، لا استطيع ان احكم عليه بالمره نهائيا، لا ايجابا ولا سلبا. المواد لا تفرز طالب علم مجتهد حتى وان كان معدله 100 ابدا، حتى وان كان معدله. انظر الى معدله زائد الابحاث التي نشرها، معدله الرساله التي قدمها، وهكذا حتى يعني كما قال يعني عندما تريد ان تذهب الى جامعه تعين يقول لك ماذا نشرت من الابحاث، حتى لو كان معدلك 100، حتى لو كان معدلك امتياز، يقول لك ماذا نشرت من الابحاث، ما هو دورك في البحث العلمي. هذا اصبح عندهم شيء مهم جدا. طيب، وتقسيم المواد، ايش يا امينه تقسيم المواد؟ شايف نفس العمل، لما تكتب السؤال اكتب السؤال كامل، بارك الله فيكم، اكتب السؤال كامل، لانه عندما اسالك الان يعني ياتي سؤالك ربما رقم 20، فعندما تعيدي عيد السؤال كامل. ماذا ان لم استطع الطالب راجع الايميل، راسلهم عبر الايميل، الرسوم جوابي عليها للكل، هناك ايميل ليس لي علاقه بالرسوم، الرسوم هناك ايميل مخصص للرسوم، راسلوه على هذا الايميل. نفس العمليه ايات، انا لا اقدر ادفع الرسوم، راسل الايميل، لا ليس عندي جواب، الجواب الوحيد الذي لا استطيع ان اجيبكم قضيه الرسوم، لان ليس لي اي صلاحيه، كان لي صلاحيه قديما ثم يعني قلت للدكتور وليد يعني اريد ان اخرج من هذا الموضوع اطلاقا بهذا الامور، امور الرسوم. فهناك ايميل مخصص للرسوم، الرسوم تدفع متى شئتي، متى شئتي، تراسلهم على الايميل، على الايميل المخصص للرسوم، ثم يعني تطلب منهم كم تدفعي او يدلك على الطريق للدفع. هناك الملف الذي نشرناه اليوم او البارحه بتوقيتكم او توقيتنا موجود في كل شيء. لو نظرتم الى شروط الالتحاق بالجامعه، الى الملف الذي نشرناه اسمه شروط الالتحاق بالجامعه، موجود في كل شيء، التخصصات الجديده، كيفيه الدفع، كيفيه دفع الرسوم، واشياء كثيره جدا يعني اتمنى تطلعوا عليه، اتمنى الجميع يطلع عليه حتى يسهل عليه كل شيء، يعني حتى كيف التعامل مع النظام موجود فيه، وضعنا فيه للطالب الجديد، يعني طالب كما قال يعني الآن دخل يستطيع أن يتعامل مع الكلية بكل سهولة. سوف يكون هناك ملف آخر، هذا الملف الذي نشرناه للطالب الذي يريد أن يريد قبول في الجامعة، سوف يكون هناك ملف آخر، ملف بعد أن تقبل، بعد أن تقبل كيف تتعامل مع الجروبات، أين تذهب، سوف يكون يعني بشكل مبسط. الآن لو حاولت تطلعوا الآن على الملف الذي نشر في الجروب يعني ممكن حد يطلع عليه، ثم إذا كان هناك أي إشكالية حتى نعدل عليه، لأنه هذا الملف يعني وضعناه ربما يكون فيه شيء غير مفهوم نعدل عليه، بارك الله فيكم. طيب حسام يقول أنا أحضر مقررات الفقه دكتوراه الخمسة لكن أنا أريد الاختبار. نعم، لا لا لا لا, لا, لا إشكال يا حسام، أبدا لا إشكال، لا إشكال أبدا. ألا يوجد نموذج تسجيل؟ لا، نموذج التسجيل نحن بعثنا اسمك للخمس دكاترة الذين درسوك أو في الدكتوراه للخمس دكاترة. لأن أنت حضرت مادتين، يصلنا سوف يصلنا كشف إنه حسام عنده عنده علامتين في المادتين، المواد الثلاثة سوف يكون عندك غائب، فلا تحسب لك، فلا تحسب لك. لماذا؟ لماذا هذا الأمر؟ لأنه لو الآن بعثنا اسم حسام بمادتين أراتهن، بعدين بعد أسبوعين قال لا أنا بدي المادة الثالثة، بعمل ربك عندنا، فاحنا بعثنا اسمك للخمس دكاتره، تمام؟ وقلنا لو ان حسام موجود عندكم في الخمس مواد، حضرت ماده او حضرت خمسه ما في عندنا اشكاليه، عندما يرسل لنا الكشف سوف يرسل لنا الكشف قبل رمضان من اجل علامه النصف فصلي، ويرسل لنا مره اخرى بالاختبارات النهائيه، ثم يبين عندنا ان الطالب اختبر في كم ماده، علامته كم ماده، ثم ترصد على النظام باذن الله عز وجل، فما في اشكاليه باذن الله عز وجل. ما في إشكالية. طيب أنا سأقول هل سينظر إلى الطلاب الذين لم يذكر أسمائهم؟ نعم، بالنسبة للطلاب الذين لم يذكر أسمائهم للأسف للأسف للأسف إن الطلاب لا يراجع الجروب يا إخوان، الطلاب عندهم مشكلتين وننبه عليها مرارا وتكرارا. الطالب الأول شيء، الطالب لا يراجع الجروب هذا أنتوا فيه، لذلك إحنا وضعنا البث في هذا الجروب حتى نقول للطلاب يا إخوان في جروب اسمه جروب عام، جروب عام هذا أهم شيء بالجروبات، هذا جروب خاص بالمواد، ما دخلنا فيه بالمواد، انت خاص بموادك روح على موادك، هذا جروب عام، هذا الذي يمثل الكليه، يعني اي شيء بالكليه نضعه هنا. بعثنا قلنا لا نريد ان نريح الطالب، الطالب يقول انا ازعج من الجروب، نريد ان نريح الطالب، صرنا نبعث عليه الايميلات، تفاجانا انه 50% من الطلاب ربما اكثر ما بيفتحوا الايميلات ولا بيقروا الايميلات. والدليل على ذلك مثلا يراسلني طالب في مساله معينه، اقول طيب انا ارسلت ايميل بهذا الامر لك اليوم، يقول لك انا لا افتح الايميل. طيب يعني ما يعني كيف نتعامل مع الطالب؟ فسوف نوقف كذلك الايميلات، خلينا نوقفها من اليوم خلاص ما في ايميلات، لان للاسف الطالب يتعبنا ونريد راحته لكن يتعبنا للاسف يتعبنا. فسوف يكون فقط هذا اي شيء ينشر على الجروب هنا في هذا يعتبر انه علم لجميع الطلاب دون استثناء، والطالب الذي لا يعرف هو مسؤول عن هذا الكلام، ليس لنا علاقه. لكن سوف اي شيء ينشر، اي قانون، اي نظام، اي اعلان، اي مناقشه سوف ينشر على هذا الجروب، بحيث يكون انه بمثابه ان الطالب قد علم انه نشر على هذا الجروب. سواء الطالب قري المنشور، ما قري، سمع فيه، ما سمع، ليس لنا علاقه، ليس لنا علاقه. الطالب مضطر ومجبور ان يتابع هذا الجروب، ان يتابع هذا الجروب. فبناء عليه كم مره نشرنا؟ لو سالت انيس الان، اللي سالت انيس و غيرها من الطلاب والطالبات الكرماء، كم مرة نشرنا على هذا الجروب من لم يجد اسمه، من وجد اسمه، أو من لم يبعث لي القبول على الخاص من أجل تدقيق الوثائق أرجو مراسلتي على الخاص. كم مرة أرسلنا على هذا الجروب؟ فوق 3 مرات، وأرسلنا 3 إيميلات، أرسلنا 3 إيميلات، وللأسف لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. إيش نعمل لكم؟ ماذا نعمل الآن؟ الكشوفات هذه كشوفات رسمية نبعثها، ليس كل يوم نبعث كشوف للمدرس عندنا كشف محدث وكشف محدث. هذا الكلام يعني يزعج المدرس قبل أن يزعج الإدارة. فهذه الإشكالية. إحنا هنا وضعنا على هذا الجروب يا طلاب يا طالبات، سمينا حتى نداء، وأحيانا كما قال الإعلان الذي لم يرسل لي القبول على الخاص من أجل تدقيق أوراقه نرجو إرسال القبول. أرسل ربما يعني من 80% أرسلوا، لكن 20% للأسف ما أرسلوا، وهم مجتهدين للأسف. الطلاب الذين لم يرسلوا مجتهدين، يعني ما شاء الله من ربما يكون من من من من, من أنشط الطلاب، لكن لا أعرف صراحة إيش الإشكالية التي حدثت. فسوف نجد حل إن شاء الله يعني بهذا الأمر، يعني سوف أضع ملحوظة بهذا الأمر حتى نشوف الأسماء بهذا الأمر، لأنه الكشوفات بعثت للمدرسين، ولا نريد كل سنة نبعث كشف للمدرس وإضافة وغير ذلك، هذا الأمر أصبح مزعج لهم. طيب أسماء تقول على أي أساس يختار الطالب مشرف رسالته؟ هذا يختاره إما بناء على التخصص، بناء على كما قال يعني هم كل المشرفين أو كل الدكاترة سواء داخل الجامعة أو خارج الجامعة، ما دام يحصل درجة، ما دام عليه معه شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية أو في الشريعة أو في دراسات إسلامية أو في أي تخصص شرعي، هذا هو الأساس، هذا الأساس اللي نختار عليه المشرف، تمام؟ هذا هو الأساس. لكن إن أردت مثلا تكتب في الفقه، دوري على دكتور في الفقه ربما يكون ربما أفضل لك أو أنصح لك أو غير ذلك من الأمور، هذا راجع للطالب، راجع للطالب. لكن فقط إحنا الجامعة نشترط أن يكون معه درجة الدكتوراه في الشريعة بس هذا هو شرطنا يا أسماء، هذا هو شرطنا. أمين تقول ولا بد من كتابة الرسالة أم في حل ثاني لو سمحت؟ ممكن تأخذ الفصول، ممكن تأخذ 3 فصول، ممكن في الماجستير تأخذ 3 فصول ثم تمتحن الشامل، تمام؟ وامتحان الشامل للفصول القادمة لن يكون كما كان، لن يكون كما كان الطالب يختار كما قال، لا سوف يكون يعني بنظام آخر، وسوف يكون مرتين في السنة بس، يعني بعد انتهاء الفصل الأول وبعد انتهاء الفصل الثاني بس مرتين، وليس بأي وقت كما كان يعمل الطلاب، حتى نضبط هذه العملية. وسوف تعلن النتائج على العام، يعني نتائج الطلاب في 5 مواد مثلا، أسماء امتحنت بال5 مواد، نعلن نقول علامتها بالفقه كذا وعلامتها بالفقه كذا والمعدل الذي حصلت عليه، نجمع ال5 مواد ونقسم على 5 ثم نعطيها علامتها، إن كانت أكثر من نسبة معينة فهي ناجحة، وإلا تعيد الامتحان، وتعيد الامتحان مرتين، المرة الثالثة تعطى دبلوم عالي وفقط ولا تعطى ماجستير. هذا سوف ننشر النظام قريبا بإذن الله عز وجل لنظام الشامل، أنه له ضبط حتى الامتحان الكفاءة في الدكتوراه نفس العملية، حتى الطالب يدرس على الامتحان ويكون جاهز له، وليس جاي زي مصيف الغور كما قال في مصيف الغور في الأردن، يعني جاء على الامتحان ليس دارس ولا يعرف ما اسم المادة التي سوف يختبر بها. هذه مهازل مرت علينا بعض الطلاب، سوف يعني نضع لها حد حتى تنتهي هذه الأمور. نعم آيات أنت سجلتي، نعم في الIUM أنت سجلتي في المقر الرئيسي على الموقع الرئيسي عندهم، فراجعيهم، وليس عندنا، ليست في الكلية. الجامعة عندها تقريبا الآن بحدود 20 فرع، 20 فرع أنت سجلتي في المقر الرئيسي، في المقر الرئيسي. ياسين ياسين ياسين، تحضير الماجستير ما هي شروطه؟ شروطه فقط أن يكون معك بكالوريوس في أي تخصص، بكالوريوس في أي تخصص، تمام؟ وترسل صورة من الجواز أو من البطاقة الشخصية ملونة، انتبه، ملونة وليست أبيض وأسود، زائد شهادة البكالوريوس، شهادة الثانوي والبكالوريوس، زائد كشف العلامات. هذا النظام الجديد، لابد من كشف العلامات، لابد من كشف العلامات، لأنه حالات أصبحت يعني استغلالية لبعض الطلاب بالشهادة للأسف، فقط يريد أن يدرس وشهادته ليست لا تؤهله لذلك. فهذه إذا تابعت الجروب، في الآن ملف نشر على الجروب اسمه شروط الالتحاق بالجامعة، موجود بها بالتفصيل، بالتفصيل الممل، شروط الالتحاق موجود فيها، لو الآن دخلت على الجروب سوف تجد بعون الله عز وجل. هل سينظر إلى قبول الطالبات الذين لم يذكر اسمهم؟ نعم نعم نعم يا أنيس، نعم نعم، سوف نعطي مجال أخير، سوف نعطي مجال أخير بعد الاجتماع، نعطي إن شاء الله، نضيف الكل ثم نوقف. يعني القبول الآن، القبول الأكاديمي لهذا الفصل أوقفناه من الجمعة، ما في قبول. القبول الذين الطلاب الذين سوف يقبلون، سوف يقبلون على النظام الجديد على الفصل القادم، تمام؟ على ما في قبولات. إذا أصدرنا قبول للطالب يصدر له بناء للفصل القادم الذي سوف يبدأ بشهر 9. طيب، هل الاجتماع سيكون بالرسائل وليس صوت؟ هاي صوت، بتكلم صوت. ما هو لبس أبصر إيش اسمك كذا، ما دخلنا على النظام حتى ما أقول ما بعرف أستخدم النظام، ودخلنا وكان هدفي أن أجري النظام هنا، أن أجري الاجتماع في الجروب حتى يعرف الطلاب أنه في إيش اسمه جروب للكلية، هذا كان الهدف الأساسي. ولا أستطيع أن أعمله على المكسلر، على جهازي على المكسلر، أو على النظام، على نظام الويبكس نعمله، لكن حتى يعرف الطالب أنه في جروب، جروب اسمه جروب عام للكلية، هذا أهم شيء بالكلية، هو صفحة الكلية. لذلك أي طالب يقبل عندنا جديد، أي طالب يقبل جديد، نقول له لابد ويجب عليك أن تلتحق بصفحة الكلية وبجروب الكلية، هذا هو أهم شيء. بعدين بيجي لجروبات الدراسة، جروبات الدراسة شيء خاص بك، أما الجروب العام فهو عام لكل الطلاب. فهمت؟ تريد صوت؟ لبس أو لوزول أبصر إيش اسمك الحقيقي عادة؟ طيب، تريد صوت؟ ما المانع أن تكتب؟ أو ترسل لي رسالتك الصوتية، لبس أو ما عارف اسمك، رسالتك الصوتية هذه إذا تريد صوت، ارسل لي رسالتك الصوتية على الفيسبوك وأنا أسمعها للموجودين وأجيبك عليها. إذا كنت عندك مشكلة في الكتابة ارسل لي رسالة على الفيسبوك على المسنجر، أسمعها وأجيبك عليها بإذن الله عز وجل. أحمد، نعم جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم نعم، الفصل القادم سوف يكون عندنا ماجستير لغة عربية، بكالوريوس لغة عربية، ودكتوراه لغة عربية. طبعا الفصل القادم سوف يكون عندنا، دقيقة أعطيكم إيش التخصصات، يعني إن شاء الله نعد ب، هو أفضل قسم إن شاء الله سوف يكون، وهو قسم القراءات، بكالوريوس ماجستير ودكتوراه ولله الحمد. سوف يكون عندنا يعني قراء ما شاء الله من الحرمين، وهذا فضل من الله عز وجل، بل سوف يكون ربما رئيس القسم من الحرم المكي الدكتور أشرف يعني بني كنان، ربما يستلم رئاسة القسم. جهزت البارحة سبحان الله شروط الالتحاق، أنا عم داخل حتى أعطيكم إيش التخصصات الجديدة التي سوف تكون معنا في الفصل القادم، يعني في شهر 9 بإذن الله عز وجل. هنا 10 تخصصات، ونبحث عن تخصصات أخرى، يعني إذا كان في تخصصات أخرى ممكن نضيفها بإذن الله عز وجل، لأنه سوف يلتحق معنا هيئة تدريسية للفصل القادم يعني كثيرة جدا ولله الحمد. يعني للآن تقريبا عندنا كثير أعضاء تدريس جدد لم يدرسوا معنا، جدد منهم من الحرم المكي، منهم من الحرم المدني، منهم من الجامعة الإسلامية، منهم يعني من جامعات كثيرة. طبعا عندنا بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في القرآن وعلومه، في السنة النبوية وعلومها، في أصول الدين، في الفقه وأصوله، في الدعوة الإسلامية، في الاقتصاد الإسلامي، في التربية الإسلامية، في اللغة العربية، في الفقه المقارن والسياسة الشرعية، وفي القراءات. هذه 10 تخصصات سوف تكون إن شاء الله بإذن الله عز وجل معنا في الفصل القادم. طيب، هل يجوز تحويل الآن؟ أحد الأخوة يريد أن يحول من قسم إلى آخر، هو الآن نعم، ربما نسمح بالتحويل، لأنه على أساس أنه هذا الاجتماع بين الكثير من الطلاب كثير، سوف نسمح بالتحويل ربما للجمعة القادمة فقط، يعني نضع الجمعة القادمة نغلق التحويلات، نغلق كل شيء، ونغلق أيضا الكشوف العلامات، يعني حتى الجمعة القادمة نغلق كل شيء. سوف نعلن على هذا الجروب، من أراد التحويل يراسلني حتى أحوله، أضع اسمه وأعتمده في القسم الجديد، والأسماء التي غير موجودة أيضا يعني حتى نضعها ونقرها. فسوف نضع منشور خاص بهذا، فانتظرونا المنشور، سوف من أراد التحويل والاسم الذي والطالب الذي لم يجد اسمه في الكشوفات على أساس يراسلني، أدقق أوراقه ثم أعتمده في القسم الجديد أو في قسمه. منال تقول: قصدي عن المواد التي يتم اختيارها ونحسن اختيارها في مرحلة البكالوريوس أم الماجستير. في كلاهما طبعا، انتم الماجستير والدكتوراه ما عندكم اختيار اصلا، ما عندكم اختيار في الماجستير والدكتوراه، المواد ملزم فيها 5 مواد. في البكالوريوس عندهم 7 مواد، يستطيع ان يختار 5 من 7 مواد. جزاكم الله خير. طيب، في اللغه العربيه اي فرع لغه او ادب؟ لا، لغه عربيه، لا لغه عربيه فقط، لغه عربيه بشكل عام، لغه عربيه. لكن عندما انت تاخذ ماجستير في اللغه العربيه ممكن تكتب كتاب رسالتك في النحو، في الصرف، في الأدب، في التاريخ، هذا يصبح تخصص دقيق، لأنه كما تعرف الماجستير والدكتوراه هناك تخصص عام، هناك تخصص دقيق، التخصص الدقيق بناء على رسالتك هذا تحدده مع المشرف بعون الله عز وجل. طيب، وأنا أيضا لم يصلني أي شيء من الإيميل. طيب، سوف نعلن عن هذا الإيميلات، ولم يصله لم من لم يصله إيميل، لكن الإيميل ربما نوقفه، لأنه للأسف الطلاب يعني أوجدنا شيء من أجل أن نسهل عليهم فأتعبونا زيادة، يعني فأتعبونا للأسف. كنا نريد أن يعني نقول للطالب، نريد أن كما قال يعني نخفف عنك العبء في البحث في الجروبات، سوف تجد شيء، كل شيء على الإيميل، لكن للأسف لم نجد هذا الشيء من كثير من الطلاب، لم نجد هذا الشيء. لكن عموما سوف نطلب منك الإيميل، لأن الإيميل بدنا إياه حتى لو أراد عضو هيئة التدريس مراسلتك يراسلك به عن طريق ذاك الإيميل، سوف تزودون به بإذن الله عز وجل عبر منشور نضعه اليوم أو غدا إن شاء الله، يعني بعد أن ننتهي الاجتماع، حتى نضع يعني منشور للتحويل وللأسماء. وإيش كمان قلنا؟ التحويل والأسماء، هذا منشور حتى أتذكر. طيب، كيف يكون امتحانات البكالوريوس؟ قلنا امتحانات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كل نفس الشيء، بكالوريوس ماجستير والدكتوراه اختيار من متعدد، وضع دائرة 25 علامة. طبعا هذا ربما معظم المدرسين يلتزموا به، وهذا الذي نريده، يعني نطالب أن الدكتور يلتزم به حتى توضح الفروقات بين الطلاب، توضح الفروقات، يعني يضع سؤال مفتوح للطلاب كما قلنا، يعني سؤال مفتوح، وأيضا أسئلة ضع دائرة واختيار متعدد. هذا أرسلناه للمدرس، الكيفية أرسلناها للمدرس. طيب، مصطفى يقول: أرسلت كل الأوراق الخاصة بي ملونة كما طلبت ولم ينزل اسمي. سوف ننزل مصطفى، راسلتني أظن على هذا، قلت لك، لأنه بعد ذلك أرسلني كثير من الطلاب على الخاص، فمباشرة نزلت منشور حتى ما نحرج الطلاب بهذا الأمر. سوف نضع منشور آخر من أجل تزويدنا بالأسماء، فانتظرونا فقط، يعني اليوم أو غدا إن شاء الله. إيميل أكثر ما لم يصل. نعم، سوف نضع بالنسبة للإيميلات، سوف نضع بالنسبة للإيميل والإيميل، حتى تزودونا بالإيميل وبالأسماء والتحويل قبل يوم الجمعة إن شاء الله. ولا فهم طريقة الامتحانات لهذا الفصل؟ نعم، طريقة الامتحان علمنا فيها المدرس، والأصل المدرس شرحها لكم في أول لقاء بينكم عندما عرف لكم بالمنهاج، وهو 25 على الامتحان الفصلي الأول، والذي سوف يكون قبل رمضان، قبل رمضان ربما بأسبوعين، وكان الأصل في 15/4، لكن سوف نأجله قبل رمضان بحيث يكون قبل رمضان أسبوعين كل امتحانات، أو أسبوع ونصف كل امتحانات، بحيث يعني نكسب الوقت. الامتحان الفصل الأول عليه 25، الامتحان النهائي عليه 50، والمشاركة والواجبات والحضور والغياب 25، سرين 100. الامتحان من ماذا يتكون؟ يتكون من سؤال كتاب مفتوح يجيب عليه الطالب، وأيضا من سؤال ضع دائرة، وسؤال اختيار او صح وخطأ، صح وخطأ، صح وخطأ، وضع دائرة او اختيار متعدد. هذا سوف يبلغكم به المدرس، يبلغكم به المدرس. طيب، اسمك في الكشف عندكم غير الاسم الذي في الاوراق؟ ما في اشكاليه، ما في اشكاليه، ما في اشكاليه. طبعا كثير من الطلاب يراسلني اسمه، تلاقي محمد، احمد، علي، احمد، تمام. يقول لماذا لم تكتب اسم الرباعي؟ سواء كتبنا الثنائي او الثلاثي او الرباعي، اسمك يدل عليك، يعني ما في اشكال. يعني لو كتبنا الان ريم حامد منصور او ريم منصور او ريم، نفس الاسم هو، ما في مشكله. الاشكاليه عندما تصدر الشهاده، عندما تصدر الشهاده انت نفسك تكتب اسمك بيدك كما قالوا، انت تكتب اسمك حتى تتحمل اسم، يعني الخطا في الاسم، وليست الاداره، يعني الذين يعني انهوا هم الذين كتبوا اسمائهم، حتى يعني ما يكون خطا في الاسم. الان بالنسبه لهذه الامور، الكشوفات وما كشوفات، هذه كلها امور يعني روتينيه، ما فيها اشكال. حتى لو كان خطا في اسمك هو ليس خطا، ولكن ربما يكون يعني بدل الرباعي وضعناه ثلاثي، او بدل الثلاثي وضعناه ثنائي، بس هذا الاشكالي، هذا الاشكالي. طيب دقيقه، لانه من كثره الاسئله علق الجهه. طيب، فقط صبرك علي، لو توقف الأسئلة حتى فقط ألحق على الأسئلة هذه، لأنه علق الجهاز من الأسئلة. فقط يا شباب، يا طلاب وطالبات، حتى أستطيع أجيب على أسئلتكم. طيب، طبعا الأسئلة فوق ما من شايفة، سبحان الله، حتى أجيب عليها. طيب، ألا يوجد كشف بالمواد التي تريد تسجيلها؟ ما فهمت. لا، نموذج، لا، ما في، لا نموذج، ما في. قلنا لك مجرد حضورك وامتحانك هذا هو تسجيل للمادة فقط، يعني هذا الإشكالي، حتى نريح الطالب ما يصير عنده إشكالية بالمواد. كيف يمكن، كيف كيف سيكون اختبار الماجستير؟ تقصد الاختبار الشامل، اختبار الشامل. طبعا في أسئلة فوق ما قريتها بسبب علق الجهاز، ممكن تنسخوها مرة أخرى. طبعا اختبار الشامل أو اختبار الكفاءة المعرفية، اختبار الشامل للطلاب الماجستير الذين أخذوا مواد ما أخذوا رسالة، وطلاب الكفاءة وامتحان الكفاءة المعرفية أو امتحان الشامل للدكتوراه، أكثر من اسم، هذا للكل، لطلاب الدكتوراه جميعهم، إما بعد أن ينهي مواد، بعد أن ينهي مواد. أهم شيء أن يختبره قبل أن يناقش، يعني ممنوع يناقش إلا حتى يختبر هذا الاختبار. هذا الاختبار سوف يكون من 5 مواد، يعني نخاطب الطالب الذي يريد أن يختبر، يرسل لنا المواد الذي كما قال أخذ خلال فترة الماجستير أو الدكتوراه. نختار 5 مواد من 10 مواد، ثم نراسل الدكتور، نريد أسئلة لهذا الطالب في المواد هذه، ثم يرسل لنا الدكتور سؤال، سؤالين، ثلاثة، هذا راجع للدكتور، ثم نرسل لهذه الأسئلة للطالب. طبعا بعض الدكاترة يقول مثلا أريد الإجابة خلال أسبوع، أو أريد امتحاني غيبي، هذا راجع للدكتور وليس الإدارة. الإدارة فقط هي عبارة عن وسيط بين الدكتور وبين الطالب في إجراء الاختبار، ثم يرسل لنا الطالب الاختبار الإيجابي أو للدكتور، ثم الدكتور يرسل لنا العلامة وننشرها للطالب. عنده 5 مواد، نجمع العلامات، مثلا في مادة جاية فيها 80، مادة 100، مادة 90، نجمعها ثم نقسمها على 5، ثم نرى علامته 80 90، وسوف تعتمد الإدارة علامة معينة. إذا اجتاز الطالب فهو ناجح، إذا لم يجتاز يعيد الامتحان، في يعيد الامتحان ليس في جميع المواد بل في المادة الذي أخفق بها بس. إذا كان عنده إخفاق بأكثر من 3 مواد يعيد الاختبار كامل بالفصل البعدية، إذا أكثر من 3 مواد. هذا سوف، يعني النظام هذا سوف يبلغ به الطلاب في وقتها بإذن الله عز وجل. هل سيكون هناك مواضيع معينة للرسالة؟ نعم، هذا المشرف يبلغك به، يعني أنا الطلاب الذين أشرف عليهم أعطيهم مواضيع ربما بالمئات. هذا المشرف، مشرفك من هو؟ يعني قولي له أريد مواضيع مقترحة في رسالتي، يعطيك مواضيع كثيرة بإذن الله عز وجل. وكل الدكاترة ما شاء الله لهم خبرة طويلة جدا. مصطفى أرسلت كل سؤال من أخت، اسمح لي أن أقول لكم. طيب، لماذا لم تنقله؟ طيب ماشي. سؤال من أخت، اسمح لي أن أقول لكم، أريد أن أعرف كيف يمكن لي أن أنشر بحث علمي الآن، علما أني في الفصل الثالث ماجستير. إذا تتواصل معي، لأنه له إجراءات وإله يعني كما أقول عملية طويلة جدا. تتواصل معي وأنا سوف إن شاء الله أرشدها، وكما قال وأعطيها يعني أرقام تتواصل معهم لنشر بحثها، لكن لا تنشره إلا أن تتأكد أن بحثها جاهز، وإلا ردوه. لأن البحث عندما أنت ترسله إلى مجلة عالمية، عندما ترسل إلى مجلة يعرضوه على 3 من أصحاب الاختصاص، ثم أي ملاحظة يعدلوها لك، يذكر هذه الملاحظة ثم يعيد إرساله، ثم يقول لك عدلي ثم أعيد إرساله. يعني كما قال العملية ليست يوم وليلة، طويلة شوي. طبعا نحن يعني حاولت وبدأت في أن أحصل على إذن من مكتبة الكونغرس الأمريكي هنا في أمريكا، من أجل أن يكون عندنا مجلة معتمدة، وبدأت فيها ولله الحمد يعني قديما، ولكن بسبب انشغال توقفت، ولأن أجل أن نحصل على مجلة علمية معتمدة للجامعة، وبدأت فيها وراسلت وأرسلوا لي وغير ذلك، لكن توقفت بسبب ظروف مرت علي. وإن شاء الله يعني إذا قدر الله عز وجل يعني يعيد إكمال الخطوات فيها بإذن الله عز وجل، حتى يكون طلابنا ينشروا في مجلتنا بإذن الله عز وجل. المشكلة صارت تعلق الرسائل، لعلي أفتح الكمبيوتر. طيب، كما كانت الجدل في أيوة كما كانت في الجدل سوف يكون الامتحان جزئي أو نصف 15 قبل، كيف يكون الامتحان؟ والله السؤال ما فهمته يا سعيد، لكن أحاول أن أجيبك حسب ما فهمت. الامتحان سوف نرسل للدكاترة متى الامتحان، نحدد لهم وقت الامتحان، وكان الأصل في 15/4، لكن لعل نجدي في 15/4 صراحة ما أدري، لكن ممكن أبلغ المدرسين وهم يختارون، والطريقة سوف يبلغكم بها المدرس ما هي الطريقة التي سوف يكون فيها الامتحان. تمام، فقط يعني اسألوا المدرس كيف طريقة الامتحان، هو سوف إن شاء الله يجيبكم. أريد التسجيل هناك في الجروب يا رويدة، في الجروب هذا اللي أنت فيه الآن، دخلت فيه الآن، في منشور في ملف اسمه شروط الالتحاق بالجامعة، شروط الالتحاق بالجامعة، افتح الملف، هو ملف وورد، سوف تجد فيه كل شيء بإذن الله عز وجل. نعم كثير، لكن لم يرسل لنا قبول لعله خير. ما فهمت يا أنيسة، ما لك قبول يا أنيسة؟ متى أرسلتي يا أنيسة؟ أنا ليس مر علي ربما البارح، توقع البارح كأنه موجود، أو إذا البارح ما في، قبلها بيومين ما تم الإرسال لكم، متأكد من هذا الموضوع. طيب كيف لي ممكن أعرف البرنامج؟ بنفس الملف يا رويدة موجود شرح عن البرنامج، رويدة بنفس البرنامج، بنفس الملف هذا الموجود في الجروب موجود كل شيء عن الجامعة. يعني من ناحية الرسوم، من ناحية التخصصات، من ناحية كيفية الإرسال، كيفية الحصول على القبولات، كله موجود. يعني حتى يعني شغال امبارح انهيت منه ومباشرة رفعته على الجروب. طيب محمد أقول شيخنا بعض الجامعات تجعل 2 من الدكاترة في الإشراف على الرسالة وليس مشرفا واحدا، فهل يمكن أن يختار الطالب منا كذلك 2؟ طيب أعطيك النظام يا محمد. طبعا بعض الجامعات تجعل مشرف واحد، مشرف ومقرر، وبعضها تجعل مشرفين، فكلاهما بصير اسمه كوتشير. يعني إيش كوتشير؟ بصير اسمه مساعد مشرف. تمام، مساعد مشرف. هذا متى بيستخدموه؟ بعض الجامعات بيستخدموه، بكون المشرف مش فاضي، مشغول. تمام، فالطالب بيلاقي مشرف آخر، بيلاقي مشرف آخر. تمام، فبصير كلاهما مشرف له، 2 بصير له مشرفين، بصير الطالب مشرفين. هذا عادي، ما في مشكلة عندنا، بالعكس ما في مشكلة عندنا، إن وجدت مشرفين هذا خير وبركة. نعم اختار 2 أبدا. نعم حياك الله محمد جمعة، بارك الله فيك، تقبل الله صلى الله عليه وسلم، تقبل من الجميع. نعم أخونا العوني، بارك الله فيك. ممكن تاريخ الامتحانات نصف الفصلي، النصف الفصلي لو دخلتوا على الجروب. طيب لو سألتش عائشة، نشرنا ملف على جروب شروط الالتحاق بالجامعة، هل فتحتي الملف؟ لا لم تفتحي. لماذا؟ لأنه من داخل الملف موجود فيه التقويم تاع الجامعة. هذا دليل انه ايش، الطلاب يعني فقط بيعمل لايك على المنشور ما بيقرا المنشور، بيعمل لايك على المنشور ما بيفتح المنشور. يعني حتى لما نشرت الاعلان، نشرت الاعلان من اجل الاجتماع، معظم الطلاب اي ساعه الاجتماع طب المنشور نفسه موجود أي ساعة صح؟ موجود إنه توقيت مكة، موجود إنه عصرنا، موجود إنه كذا، نفس المنشور. طب وش يقرأ المنشور كامل كامل بعدين اسأل، تمام؟ يعني اقرأ المنشور كامل استوعبه بعدين اسأل. في عندك ملف نشر بالجروب، افتح الملف، افتح الملف شوف شو الملف فاضي فيه، لعله فيه بشارة لك، لعله فيه شيء، لأنه ما نشرناه إلا مهم، إلا أنه مهم. يعني ما نشرنا هذا كما قال هذا الملف إلا أنه مهم. افتح الملف، اعرف شو الملف، يعني يكون عندك خبرة كيفية شروط الالتحاق، لأنك سوف تسأل، سوف تسأل أنت كطالب الآن عندنا. يعني واحد سألك شو شروط الالتحاق عندكم بالكلية، والله ما بدري، خلنا نسأل كل إدارة. كيف ما تدري؟ لذلك لماذا ليش قلنا لكم اعملوا شير للمنشور؟ لعل الله عز وجل يكون عندك صاحبك في صفحتك ويلتحق في الجامعة ويكون لك أجره، يكون لك أجره، ما تدري والله، والله ما تدري، لعله بسببك يدخل شخص يتعلم العلم الشرعي ويصبح داعي في يوم من الأيام. هذا كله في ميزان حسناتك، لا تضيع هذا الأجر. كلنا والله نعمل لله عز وجل من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، من أجل أن نوصل الإسلام الصحيح إلى الناس، وأن ننشئ أجيال وننشئ دعاة يحملون هم الإسلام. هذا الذي نريده، لا نريد كما قال لا جزاء ولا شكورا. لذلك يعني أي إنسان، يعني أي طالب، أنت عبارة عن كما قال أنت مشرف وإداري في موقعك ومدير ورئيس، لابد أن تسأل إيش شروط القبول عندك، بدل ما تسألني عندك موجود الملف جاهز، وملف بعدين يعني منسق وكما قال ومنمق بشكل رائع جدا، يعني جلست عليه وقت طويل جدا حتى جهزته بحيث ما يكون مبعثر، وسوف يخرج ملف آخر بعد أن يقبل الطالب، كيف يوجه للجروبات، كيف يتعامل مع البرنامج، بحيث الطالب ما يظل تايه، ما يظل تايه. لماذا أجلنا الاجتماع للآن للأسبوع الرابع؟ حتى الطالب يعني يكون خاض صوت كبير جدا في الجامعة ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع، تمام؟ ثم يعطينا مشاكله أجلنا نحلها. لو اجتمعنا معكم في أول فصل، في أول الفصل اجتمعنا معكم اجتماع وسمعنا ثلاثة ربما، تمام، وأجبنا. لكن الأسئلة الآن تختلف، لأنك الآن خدت التجربة وأصبحت عندك إلمام بهذا الأمر. للأسف كثرة الجروبات الخاصة بالمواد كالواتس والتليجرام، والأصل هو الجروب المختار من الجامعة. احنا ما دخلنا، قلنا الواتس تليجرام ما لنا علاقة فيه، احنا عندنا تليجرام واحد فقط للجامعة من أجل تسليم على الطلاب، عندنا جروب، عندنا صفحة بس، هذا التابع لنا. الجروبات الثانية هذا خاص بالمدرسين بمواتكم، كجامعة احنا ما لناش علاقة فيها. يعني الآن لو سألتني عن الجروبات عند الدكاترة، الدكتور هو المسؤول عنها، مسؤول عنها، تمام، هو المسؤول عنها. يعني الأصل الدكتور هو نفسه يتولى أمرها، ومعه مساعدين، وضعنا لكل مدرس مساعدين وثلاثة وأربعة، ومنهم معه تقريبا 12 مساعد من أجل أن يساعدوه، من أجل إدارة الجروب بس، تمام. بعض المدرسين أصبح عنده واتساب في فيسبوك، واتساب هذا للطالب بس، إحنا كإدارة عندنا فقط جروب وصفحة، وضعنا التليجرام بناء على بعض الطلاب، وينشر عليه بعض الأمور المهمة من أجل أن يكون عندنا قناة على التليجرام بس، على التليجرام. الأخوات خجلنا من الاشتراك في الجروبات الخاصة، ليش خجلنا؟ إيش الإشكالية يعني؟ إيش الإشكالية من الاشتراك؟ هذا علم شرعي، وين الاشتراك؟ إذا كانت طالبة تخجل من الاشتراك، أنا أنصحها بعدم الاشتراك بالجامعة. يعني إذا كانت الطالبة تخجل أنه تدخل إلى الفيسبوك، أنا أنصحها بعدم الاشتراك بالجامعة، لأنه الجامعة فيها ربما تشرح محاضرة، وسوف يأتيك عندك رسالة ماستر دكتوراه سوف تناقشيها، وسوف يعني يطلب منك واجبات وغير ذلك. إذا كان عندك خجل بنصحك يعني ما تشترك بالجامعة، لأنه سوف يكون يعني كما قال يوضعك في إحراج من أوليت، يعني اختصر الموضوع وانتهى الأمر. كنا نشدد على جروبات الواتساب، الجروبات الواتساب، ولم يكن عندنا جروب واتساب للجامعة نهائيا، كجامعة ما عندنا جروب واتساب. ليش؟ لأنه ربما يظهر الرقم ذاك منعناه. أما جروب التليجرام، جروب الفيسبوك ما بظهر، تستطيع الطالبة لا ترد على الرسائل التي تأتيها. يعني واحد رسل لطالب رسالة، تستطيع أن تتجاهل الرسالة، وين الإشكالية؟ أبدا ما في إشكالية بإذن الله عز وجل. طيب، عدم إضافة قبول الفصل القادم، هل يمكن نتابع الدروس وهل يمكن؟ لا، أنت لماذا أنت مع قبول يا زهير؟ زهير أنت مع قبول، ليس كذلك؟ أنت مع قبول، مع قبول، مع قبول، ليس كذلك يا زهير؟ إذا معك قبول معك للجمعة، يعني سوف نفتح المجال للجمعة، بعد ذلك نغلق كل شيء، يعني ربما حتى نغلق يعني قبول أغلقناه البارحة، لكن ربما نفتحه للجمعة القادمة حتى يكون هذا ربما الاجتماع يعني بين لكثير من الطلاب، أو بعض الطلاب ما كان بيعرف بالجامعة ينضم لنا. نفتح للجمعة ثم نغلق كل شيء، نغلق القبول، نغلق التحويلات، نغلق الأسماء، نغلق كل شيء بإذن الله عز وجل. سؤالي، مسيرة اللغة العربية أي فرع لغة؟ ذكرنا يا أحمد، ذكرنا هذا الكلام، ذكرنا هذا. طيب مصطفى، أرسلت أجبنا هذا السؤال يا مصطفى، والله كأني رجعت الأسئلة من جديد، ما أعرف. أجبنا هذا السؤال يا مصطفى، هل ينفع من يدرس ماجستير تخصص ولم يناقش رسالة وغير التخصص في الدكتوراه؟ نعم، قلنا نحن لا نشترط تماثل التخصص في الماجستير والدكتوراه، تمام؟ تمام، يعني أنت عندك ماجستير في الفقه تستطيع أن تحصل على دكتوراه بالسنة، دكتوراه في الأصول، في الدعوة، هذا الأمر راجع لك. فكرة الإيميل ممتازة، لكن من يهتم بالإيميل؟ إذا المنشور ننشره على الجروب، ما بجروب الطلاب للأسف. سوف ينزل اسمك يا مصطفى، مصطفى سوف ينزل اسمك يا مصطفى سيد أحمد، سوف ينزل اسمك، سوف نضع منشور خاص بالأسماء وبالإيميلات وبالتحويلات اليوم أو غدا إن شاء الله. أفضل التعامل مع الإيميلات. طيب لماذا لا تكون القراءة ضمن لا القرآن وعلومه تخصص منفصل عن القراءات؟ القراءات لها شروط ولها يعني ربما يقدم 100 يقبل 10 فقط، يعني لأن هناك شروط سوف يضعوها في القسم، يعني شروط كقراءات، ليست يعني كل الأقسام ليس لها شروط، إلا القراءات سوف يكون لها شروط بإذن الله عز وجل، وتنشر في وقته إن شاء الله. أحمد عباد نفس العملية، سوف يوضع اسمك بإذن الله عز وجل. طبعا معظم الطلاب ربما 3 أو 4 ربما أرسلوا لي القبول وقلت لهم تم التأكيد أو تم التحويل، ولكن ما أدري ممكن حدث خلل من جهتي وليس من جهتهم، وليس من جهتهم، لأن ذكر أحمد عبادة أرسل لي وأرسلت له تأكيد، لكن لعلي أني وضعته على الوورد على البرنامج ولم يتم الحفظ، هذا الإشكال ممكن يحدث. فهذه إشكالية، ما في مشكلة ما دام أنه معك على الفيسبوك أنه تم التأكيد وأرسلت لي في وقته، أبدا ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة، أنا أتحمل المسؤولية، ما عندك مشكلة. امتحان القرآن المسير بيكون وفي أي أجزاء؟ طبعا قلنا للبكالوريوس هناك جزئين، وللمسير جزء، وللدكتوراه جزء، تمام. طبعا التسميع ربما يكون كما قال، إما يكون تسميع أو امتحان الجزء كامل وفق اللجنة، يعني للطالبات هناك لجنة وللطلاب هناك لجنة بإذن الله عز وجل، يعني نعلن عنه يعني وقته، يعني كما قال هسا بكير وقته. يا مين سألت؟ أحد الأخوات كان سألت، رمسي أمينة، يعني بعدنا بكير، لعله برمضان نعطيك يا برمضان، من أراد أن يسمع حتى يكون أجر، لعله يكون برمضان، حتى ما في عندكم يعني رمضان كله عطل، ما في امتحانات ولا دراسة ولا أي شيء، كما قال يعني افضوا لعبادة الله عز وجل في رمضان، ممكن تستغلوا هذا الأمر، يعني تستغل الحفظ هذا الجزء في رمضان وتسمعوا، ربما يعني نجعل لجنة من الطلاب ولجنة الطالبات لمن أرادت، يعني تستغلوا رمضان بهذا الأمر. طيب محمد جمعة دكتور، البعض وأنا منهم لدينا دروس في أوقات الصلاة، فما العمل؟ دروس في أوقات الصلاة. طيب صلي وارجع، صلي وارجع، لا لا صلي وارجع، ابدا ابدا صلي وارجع، ما في اشكالي، صلي وارجع. الظاهر انت بتروح على ابعد مسجد يا محمد، الظاهر بتروح على مسجد اللي عند ابن داود بالشيشه، صح؟ بتصلي وبترجع على الدار او على الحرم. لا صلي وارجع، ننبه المشرف، صلي وارجع، ما في اشكالي باذن الله عز وجل. هنا يعني خلال الدرس، يعني خلال الدرس احيانا بصير مع الانسان طارئ، أحيانا مثلا إنسان صلاة، ضيوف، هذا أمور عذر شرعي يا أخوان، حتى المساعدين والمساعدات اللي يسمعوني هذا عذر شرعي، لكن العذر لا يكرر دائما دائما دائما، يعني مش كل الضيوف بيجوك بنفس الوقت نفس المحاضرة، تمام؟ يعني الصلاة ممكن عذر كل وقت، والطالب معروف إنه يعني عذر صلاة برجع، ما في إشكالية بهذا الأمر، حتى لو أراد أن يصلي في المسجد ما في إشكالية بإذن الله عز وجل، ما في إشكالية. اسم المكتوب في الإدارة ليس كاملا، قلنا يا محمد قلنا هذا الكلام، ليس شرط أن نكتبه كاملا، ليس شرط أن نكتب اسمك واسم والدك غفر الله له وحفظه إن كان عايش، واسم جدك واسم جد جدك واسم جد جد جد جدك. الاسم الثنائي يكفي، الثلاثي يكفي، الرباعي يكفي، ما في إشكالية، ما في إشكالية. أهم شيء الاسم هو اسمك ولا لا. يعني مثلا مها رجب العبد، هكذا اسم مها رجب العبد، سميناها مها العبد أو مها رجب، نفس الاسم، هو نفس الاسم. أما لو سميناها ليلى رجب العبد اسمها خطأ، ما في إشكالية، لا تحرج من هذه الأسماء، بارك الله فيكم، لا تحرجوا. أهم شيء اسمك عندما ينزل في كشف العلامات وبشهادة لك ترسل لك لبلدك يكون صحيح، وهذا اللي نتأكد عليه. يعني أنا بدققه، أنت بتدققه أصلا، الطالب يدققه، بعدين برد أدققه أنا مع الكشوفات، بعدين الإدارة برد يتصلوا عليك اسمك صحيح، العنوان صحيح، قبل ما يرسلوا، قبل ما يرسلوا الكشف لك. فما تحرج، الأمر عادي يعني. حسام وضحت يا حسام الجواب، ما في إشكالية، هذا تريح، تريح على الطالب يا حسام. لأنه الآن لو قلنا لحسام الآن عندك نموذج عبيه، طب حسام بعد أسبوعين ثلاثة شاف المادة أو عنده جهد بده يأخذها، على أساس ما نتعبه خلاص بدخل بالمادة وبيمتحن فيها وتنتهي المشكلة. ما بدنا نضيق على الطالب بهذه الأمور، يعني وضعنا الأمر في راحة باختيار المواد بكم مادة يريد. انتهى الموضوع يا أحمد، يا أحمد صح، خلاص أحمد عباد انتهى. سوف إن شاء الله يعني عاد السؤال 3 مرات وأجبته عليه. أجبتك عليك، قلت لك راح يضاف، راح يضاف، اصبر علي. طيب محمد، هل سنجد المساعدة؟ هذا هذا المشرف بوجهك له يا شباب، يا طلاب، يا طالبات، جزاكم الله خير. هذا المشرف بوجهك له، البحث، الرسالة. لماذا سمي مشرف؟ المشرف وجد أجل يوجهك، يقومك، يعدل لك، يرشدك للمراجع. هذا وظيفة المشرف، هذا وظيفة المشرف، بارك الله فيكم، وليس الإدارة. الإدارة ما لها علاقة، الإدارة ايش علاقتها بالبحث؟ ما شيء. انت الآن عليك تختار مشرف، المشرف هو بوجهك، بيعدل لك، بصحح لك، بيرشدك لمراجع، كل شيء، هذا وظيفة المشرف. لماذا لم أبو رحمة أحمد عبادة تم إضافة اسمك لدكتوراه القرآن وعلومه، خلاص سوف يتم إضافتك. راح ننزل منشور بالجروب خاص بالتحويلات، من أراد يحول يكتب اسمه عشان نحوله، بالأسماء من هو مش موجود اسمه يكتب اسمه عشان نضيفه، بالإيميلات كذلك. وضحت الآن؟ أي سؤال يتعلق بالأسماء أو بالإيميلات اللي مش موجود إيميله عندهم الإدارة أو التحويلات، سوف يكون منشور خاص بذلك. وضحت؟ طيب أهلا وسهلا أحمد، أحمد محمد أهلا وسهلا. هل ينفع تغيير التخصص في الدكتوراه بعد؟ نعم، قلنا أسماء، ممكن أن تكون تخصصك فقه بالماجستير، في الدكتوراه تغيريه، لا نشترط أبدا. في التحضير إيش المشكلة؟ في مشكلة دكتور بالتحضير، أكثر من مرة الطالب يغير نكة. أبصر عاد شو هاي لغة، والله ما أنا فاهمها. طيب هل الأفضل إنهاء الفصلين ثم التركيز في الرسالة، أو الأفضل بدء في الرسالة من الفصل الثاني وخاصة؟ والله هذا راجع لهمة الطالب. يعني عندي طالب ما شاء الله فصل خلص الرسالة، راح يناقش الفصل هذا ما شاء الله، طالبين حتى، طالبين أنه خلال فصل واحد رسالة راح يناقشوا اثنين. هذا راجع لهمة الطالب صراحة. ممكن طالب يجلس 7 سنين بالرسالة، في طلاب جلسوا 7 سنين بالرسالة والطالب الفصل يخلص، هذا همة توفيق من الله عز وجل. فهمتوا كيف؟ فما ما في يعني ما بقدر أقول لطالب، لأن هذا راجع لهمة الطالب. همة الطالب إيش عنده همة؟ الكتابة الرسالة، الرسالة تحتاج إلى مخ نظيف، تحتاج إلى كما قال تفرغ، يعني يوميا تفرغ إلى ساعة، يوميا اجعل ساعة للرسالة بس تنجز. أما لا تجعل شغلك مبعثر، الشغل المبعثر هذا. وأتمنى إن شاء الله سيكون يعني محاضر عن تنظيم الوقت، هذا الذي يحتاج له طالب العلم أصلا. طالب العلم ما شاء الله تلاقيه نشيط ومجتهد وموسوعة، لكن ما عنده تنظيم للوقت، بيهدر كل شيء، بيهدر كل شيء، بيهدر كل شيء. طيب الآن الأسئلة أصبحت نفسها تكرر. طيب حساس اختار الأخير عند ناجي، اختار 4 مواد الفصل الأول ثم الفصل 5 مواد، فكيف يحصل المادة العاشرة؟ عن ماذا تتكلم يا ناجي؟ أنت الآن طالب دكتوراه، ماجستير خلصته، عن ماذا تتكلم؟ الآن طالب اختار 4 مواد بالفصل الأولاني، نعطيه الآن عنده رسالة، مش عنده رسالة يا ناجي؟ بأخذ المادة مع الرسالة، بأخذ المادة هو يكتب بالرسالة، وين المشكلة؟ وضحت؟ أنا نزلت على ناجي آخر شيء حتى هل يمكن أخذ آخر أكثر من 5 مواد بالتيرم؟ لا لا، أقصى شيء 5 مواد. 5 مواد والله ليست سهلة. أنا بستغرب طالب بده يأخذ أكثر من 5 مواد، 5 مواد ومش قادر الطالب والنص غايب، كيف بده يأخذ أكثر من 5 مواد؟ بشكل عام نعم، بالرسالة بأخذ بأخذ ما بقي عليه من المواد، بالرسالة بأخذ ما بقي عليه من المواد، ما في إشكالية. طيب لماذا، طيب ريم تقول لماذا سيكون البكالوريوس تخصصات وليس مواد عامة؟ يعني فقط ندرس تخصص واحد طول البكالوريوس والدكتوراه. طيب إذا أردت تخصص عام ما في عندنا إشكالية أبدا أبدا، ما عندنا إشكالية. أردت بكالوريوس بالدراسة الإسلامية خلص، بكالوريوس دراسة إسلامية عندنا مشكلة، ما في إشكالية. سوف نضع يعني كما قال يعني البكالوريوس ما في إشكالية، أعطيك بكالوريوس بالدراسات الإسلامية أبدا ما في إشكالية يا ريم، ما في إشكالية. هل حفظ الجزء من القرآن والتسميع على كل التخصصات؟ نعم على كل التخصصات، على كل التخصصات، هذا متطلب عام، طلب عام وليس خاص. طيب ممكن نعم، قلنا الروايات هي اتفقنا عليها، سوف نجد لجميع الروايات، لكن بشرط أن تكون بلد الطالب تقرأ بهذه الرواية بس، أما غيره كله حفظ، إذا كان ورش أو قالون أو غير ذلك موجود ولله الحمد، يعني عندنا طلاب ما شاء الله كثر وليس واحد اثنين، كثر مجازين بذلك، يعني هذا أمر سهل بالنسبة لنا، لكن لعل نخصص رمضان لمن أراد أن يسمع، لمن أراد أن يكون عنده هذا الأمر. طيب ما الفرق بينهما شيخنا؟ إيش هو؟ إيش هو؟ إيش هو يا ريم؟ نعم، تسألين عن الفرق بين الدراسات الإسلامية وبين التخصص، بين التخصص، هذا السؤال. طبعا الفرق من ناحية الاسم، من ناحية المواد، الاسم هون دراسات إسلامية، هون قرآن وعلومه، هون فقه، الاسم يختلف والمواد تختلف، والمواد تختلف. هل يمكن لمن هو بالماجستير أخذ مادة بالدكتوراه وتأجيل مادة من قسمه؟ لا لا لا. هل مادة القرآن والتجميد إجباري والتجويد؟ نعم، تخصصك يجب تخصصك إيه؟ عن أي مادة تقصد بالضبط؟ البكالوريوس صح؟ البكالوريوس؟ إذا كنت تقصد البكالوريوس عندك مادتين أخرى ممكن تبدلها، عندك 7 مواد اختار 5 مواد. اللي كتب سؤال وما أجبت عليه عيد نسخه، كما قال عيد نسخه. معكم حتى ننهي أي سؤال، حتى ما بعدين تسألوني أسئلة، هذا لأي سؤال. طيب شيخ، أريد أن أريد إذا كان الطالب مجاز في القرآن غيبة، هل لو أن يثبت الإجازة في الجامعة يعتبر بالتسميع للأخوة؟ والله هذا الموضوع ليس له إلا دكتور وليد، ليس له إلا دكتور وليد، يعني ممكن يتبرع بالتسميع، ما في إشكال عندنا، ممكن نعم، يعني ممكن نطلب من الطلاب اللي مجازين يعني يرسل لنا إجازة أنه مجاز، ونرسل عليه طلاب يسمع لهم، ثم يبعث لنا كشف بأنه سمع وأنه حفظ الجزء، هذا ممكن نعم، لأنه أصل الذي سوف يسمع الطلاب وليس الدكاترة، القضايا التسميع الطلاب، يعني ممكن نسأل الطلاب مين مجاز يا إخوان بقراءة ورش، بقراءة قالون، بالقراءة برواية قالون وورش، بالرواية هذه، ثم يعني نأخذ الطلاب ونرسل الطلاب على هذا الطالب حتى تعال ونرسل الطلاب عليهم. طب واحد قال أنا حافظ القرآن، واحد قال أنا حافظ القرآن، إيش يعني الطلب؟ فقط ترسل لنا ما يثبت أنك حافظ القرآن بس، ترسل لنا، أو ممكن يختبروك اختبار، يختبروك تعال تعال عندي، تعال يلا تعال شاركينا، يلا سلمي عليهم، السلام عليكم. طيب أريد التأكد من نقل الاسم، سوف ننشر طيب قول صالح، تسميع القرآن هل هو عام نعم للجميع التخصصات وجميع الأقسام؟ يلا باي. أريد تأكد من نقل اسمي إلى الدكتوراه لتحسب لي مواد دكتوراه، سوف أنشر نشرناه يا ديما الأسماء نشرناها، فشوفي اسمك بأي تخصص، راح نعيد نشره هذا الملف، سوف أعيد نشره، بعديها نطلب من الطالب اللي اسمه مش موجود يكتب اسمه بأي تخصص، الإيميل مش موجود يكتب إيميله، اللي بده يحول يكتب إنه بده يحول، على أساس ما يبقى لأي أحد عذر. أنا في بكالوريوس يجب على الاختيار، لا قلنا تختار 5 مواد من 7 مواد، قلنا مواد اختيارية صح؟ قلنا تختار 5 مواد من 7 مواد. كيف يكون الامتحانات؟ سوف يشرحها كل مدرس المادة سوف يشرحها لطلابه، الأصل شرحت بأول لقاء بأول لقاء مع الدكتور. أوه بلشت الأسئلة، الظاهر كنتوا نايمين هسه الأسئلة كلها صارت ما شاء الله. طيب هل الامتحان الشامل مسير؟ نعم، بعد أن ينتهي من المواد، بعد ما ينتهي من المواد يبلغنا أساس نحدد له متى الاختبار، ولكن الاختبارات مرتين بالسنة، كل فصل مرة. هل طلاب مسير القرآن وعلومه لديهم اختبار في القرآن؟ بالجزء نعم، إذا كنت تقصدين الجزء المطلوب بشكل عام نعم. هل إذا تم تأجيل المادة للترم الثاني هل سيضاف؟ لا لن تضاف، لا لن, لن تصبح 6، لا من 15 مواد، ما فهم شو الخمس، نعم 5 من 10 مواد، نعم مكتوب مع المسير، بيتم نقله يا ديما، لما ننشر الإعلان تكتبي تعليق نقلي إلى الدكتورة بس بتواصلوا معك بنقلوا إن شاء الله. دكتورة أنا عندي ثانوي عامة من بلد، لكن الظروف خاص اسمي ومولدي غير هنا في بريطانيا، ما في إشكالية، إذا معك ثانوية نزل لك قبول بكالوريوس يا بسام، ما في إشكالية، ما دخلنا بالاسم والمولد ما دخلنا فيه، معك ثانوية ارسلها لإيميل الإدارة أو للصفحة أو للإيميل ويصدر لك قبول إن شاء الله. متى سيصدر شهادة الترم الأول بالترم؟ هذا كنا قديما أصدرناه مرة واحدة، لكن الآن ما في شهادة لهذا، فقط يعني يصدر للطالب كشف العلامات كما قالوا عندما ينهي يصدر له كشف العلامات ويصدر له الشهادة وتبعث إلى بلد الطالب. عندنا صعوبة لدخول صفحة المؤتمر، أي مؤتمر يا نور حسين؟ أنا لا أستطيع أن أحضر تقريبا 3 مواد من البكالوريوس، خلص 3 مواد، خذ المواد التي مناسبة لعملك، ليس الشرط أن تأخذ 5 مواد، ليس الشرط. لو سمحت أمينة، متى يحدد اختيار الرسالة؟ الرسالة حددي أول شيء مشرف، حددي مشرف وابدأي معه، حددي مشرف وابدأي معه. هل يمكن أن أمشي في مواد الدكتوراه هذا الفصل وأبدأ برسالة الماجستير الفصل القادم؟ إذا أنهيت مواد، طبعا أنت مخربط النظام كله يا ديما، والله ما نعرفش كيف أنهيت مواد يا ديما، ديما أنهيت مواد، كيف تدخل دكتوراه وتكتبي؟ مش فاهم صراحة. الآن إحنا سمحنا للطلاب الذين أنهوا مواد، انتبه يا ديما لهذا النظام، سمحنا للطلاب الذين أنهوا مواد الماجستير أنهوا كامل خلاص تمام، أن يبدأوا رسالة الماجستير ويأخذوا مواد دكتوراه، لذلك اسمهم نزل مع طلاب الدكتوراه وليس في الماجستير. ليش؟ عشان ما نضيع الطالب فصل كامل، الطالب يظل جالس في البيت وما عنده مواد. أنت انهيت 10 مواد الآن تكتبه برسالة صح؟ الآن أنت حاليا تكتبه برسالة، بس موادك مواد الدكتوراه حساس نحسب لك إياها. كم عدد الأيام المسموح الغياب للطالب؟ هذا يبلغك به المدرس، لأنه عدد المحاضرات 15 محاضرة، عدد المحاضرات 15 محاضرة تمام، بلغ المدرس كم مسموح لإغاب. أيوة رشيد يقول أريد أدرس مادة مصطلح الحديث كي أستطيع أفهم مواد هذا الترم، كون مادة هذا الترم متقدم في علم الحديث والجرح والتعديل والمفترض دراسة المصطلح قبل هذه المواد، كون تخصص السابق ليس في الدراسات الإسلامية ولا أدري كيف أختار هذه المادة. ممكن تحضرها، حضرها كزائر ما في مشكلة، عندنا مادتين أو 3 مواد مصطلح هذا الفصل، اعطيني مادتين احضرها كزائر، ما في مشكله احضرها كزائر، ما عندنا اشكاليه. لا على التليجرام ما بتنزل للاسف، المحاضرات ما بتنزل على التليجرام، كل محاضرات تنزل بجروب المدرس يا فاطمه. انت الان اشتركي، مشتركه بجروبات موادك، كل تسجيلات دكتور بجروبه وليس بالتليجرام. هل ممكن اخذ اكثر من خمس؟ لا ليس اكثر من خمس مواد. اذا اذا اذا بكالوريوس انتين، اذا بكالوريوس الفصل القادم سوف يكون البكالوريوس، نعم ممكن نعطيه ستة مواد. ممكن البكالوريوس فقط من الفصل القادم سوف ممكن نزيدها الى ستة. نعم ممكن البكالوريوس، نعم ستة سبعة ممكن البكالوريوس فقط، ممكن نجعله ستة او سبعة، لكن بعد موافقة الادارة والدكاترة اللي درسوك. يعني انت اخذت الان الفصل هذا اخذت مع خمس مدرسين، نسأل المدرسين هل ريم ممكن تاخذ سبع مواد، ممكن تاخذ ست مواد؟ اذا اجمعوا ممكن تاخذ، انا شاطره مجتهده مجتهده نشيطه نعطيك، ما عندنا اشكاليه. قال لا الريم ضعيفه اصلا، خمس مواد كثير عليها ما بنعطيكي. تمام، هل يمكن ان ترسل اداره جميع المعلومات الى صفحه الجامعه في الفيسبوك والواتساب؟ ما فيش عندنا واتساب، واتساب ما في لنا على الجامعه. كل شيء نعلنه ننشره على الجروب، كل شيء نعلنه ننشره بالجروب اللي انت فيه الان حاليا، اي شيء ننشره في الجروب. لدي ماجستير في الهندسه وسجلت البكالوريوس، هل تنصح تحويل؟ والله هذا راجع لك يا عبد الناصر، هذا راجع لك، اذا كان عندك يعني همه ممكن تحول الماجستير، ما في اشكاليه، لكن هذا راجع لك كنظام عندنا، ما في عندنا مشكله جائز. اما انت بتستطيع ولا لا؟ يعني هناك اخت حولت من بكالوريوس لماجستير، البارح ترسل رساله انا لا افهم شيء، هذه تحملت مسؤوليه هذا الكلام وليس الاداره، الاداره ما ضغط، ما قالت لها حولي من عارف ايش، قالت لها النظام بيسمح وهي حولت. اذا شفت حالك كيف اعرف المشرفين؟ المشرفين هم جميع الدكاتره، اي دكتور في الجامعه هم مشرف. المشرفين من هم المشرفين اللي ممكن لهم الخيار بالاشراف عليك؟ اي دكتور في الجامعه. طيب ممكن رابط المكس لفرض حتى استمع للاجتماع، ما نبثه على طيب اعطيك اياه. نعم وسام دقيقه الان اشغلك اياه، وسام انا كنت اريد ان اشغله حتى اعطيكم شوي، الان اعطيك المكس يا وسام، اشغل المكس الان، ابشر شوي دقيقه بس، دقيقه يا وسام حتى اعطي المكس لان عنده مشكله بالحضور على الفيديو، لان الروم يكون ثقيل. دقيقة وسام حتى أشغله. وسام هذه الصفحة، هذا المكسلر، والآن أشغله بإذن الله عز وجل. أبشر شوي دقيقة بس، من أجل عنده النت ليس قوي يتابعنا عبر المكسلر، المكسلر ضعيف يعني ما يحتاج نت قوي، بس يعني دقائق حتى يشغل النظام. نرجع أنا عن المكسلر، هل الجامعة تدرس عن نعم هي أصلا تدرس عن بعد، هذا الكلية هذا عن بعد، لكن باقي الفروع كلها داخل المركز، يعني فقط فرعنا هو الذي يدرس عن بعد، ولا باقي الفروع في المقر، في المقر الأساسي، في المقر، في مقر كل جامعة أو كل فرع. الآن اشتغل يا يسألني عن المكسلر، الذي يسألني عن المكسلر اشتغل المكسلر، ممكن تتابعه عن طريقه. طيب نعم أبو بكر، نعم الجامعة كما ذكرت عن بعد، كيف تسجل لها؟ في نفس الجروب هذا اللي أنت فيه الآن حاليا، في منشور اسمه شروط الالتحاق بالجامعة، ملف وورد موجود فيه كل شيء. دكتور كم هو المعدل المطلوب ليكون التقدير العام للطالب على كشف الامتياز؟ فوق 93، فوق 93، 93% اسمه امتياز. تمام 93% اسمه امتياز. هل لدى الجامعة درجات وموت كل طالب سبق أن درسه إضافة؟ نعم، طلع كيف ننزل له كشف؟ نعم، لعب كيف الجامعة بدون درجات ومواد؟ لعب كيف ننزل للطالب كشف ونرسل له؟ الطالب نرسل له الكشف، بكتب اسمه وبكتب المواد اللي بتذكرها، ثم ندققها مع الكشوفات العامة، ثم ترسل للإدارة، ثم الإدارة تدقق أيضا الكشوفات، ثم ترسله للطالب، ثم تتواصل مع الطالب من أجل أن تتأكد من الاسم ومن العنوان، ثم ترسل الكشف للطالب. جزاك الله خير عبد الناصر. ذهبت للصلاة ولم أسمع رد جوابي، أنت قلت سوف نمدد القبول للجمعة. نعم، سوف نمدد القبول للجمعة القادمة، سوف نمدد التحويل للجمعة القادمة، سوف نمدد إضافة الأسماء للجمعة القادمة، سوف نمدد الإيميلات للجمعة القادمة، حتى ما يبقى لأي طالب عذر. تمام؟ رابط المكسر تقول لا يعمل، لا عليه، عليه الأخ زهير. عندك الإشكالية معناته يا لينا، لينا معناته عندك الإشكال، لأنه طيب أعطيكي، طيب الآن لو شفتي هذا، هذا شوفي هذا الاسم شوية، الله أدري وين هذا، وضعت لك الاسم، لكن في عليه الأخ زهير موجود معي على المكسر. طيب هل ممكن أن يدرس طالب البكالوريوس أقل؟ نعم، قلنا ممكن يدرس مادة واحدة فقط، ممكن يدرس مادة واحدة فقط. هل يوجد صوت أين في المكسلر؟ نعم، في طالب، لا نسألك، أسأله الآن، في ثلاثة على المكسلر. طيب هل أسألهم الآن شوي، أسألت عن المكسلر، هل يوجد صوت يا شباب الذين على المكسلر؟ هل يوجد صوت؟ لا أسألك إياهم، هل يوجد صوت؟ نعم، يقول الصوت ممتاز. ما هي صورة اعتماد الجامعة في جامعة أم القرى؟ للآن لا يوجد اعتماد أم القرى، الآن لا يوجد اعتماد أم القرى، لكن نسعى لهذا الأمر. الآن سوف نوقع اتفاقية مع برنامج، طبعا سوف يكون هذا الآن عليكم بشارة للطلاب والطالبات وللجميع، سوف يكون هناك برنامج اسمه برنامج الإقراء والإجازة في الجامعة الإسلامية، برنامج الإجازة والإقراء في الجامعة الإسلامية، وهو اتفاق وتعاون مع برنامج الإجازة والإقراء في مكة المكرمة، لعلنا نفتح إن شاء الله يعني ربما قبل رمضان أو بعد رمضان، نجهز بالخطط وكيفية تسجيل الطالب وغير ذلك، وسوف يكون يعني معنا مدرسين من الحرم أيضا، الحرم المكي، معنا اثنين أو ثلاثة ربما يدرسون معنا في هذا البرنامج، أيضا في قسم القراءات نفسه سوف يكون معنا مدرسين أيضا من أم القرى، نجهز له يعني هذا البرنامج، هو عبارة عن مقرأة إلكترونية مجانية طبعا، لا بدون فلوس نهائيا، مقرأة إلكترونية بمختلف القراءات، وهناك يعني مستويات التصحيح للحفظ للإجازة، هذا يعني قريب نعلنه للطلاب قريب يعني إن شاء الله. هل كل واحد من مساعدي الدكاترة عليهم كتاب حضور الغياب؟ والله هذا نسقوا بيناتكم يا رود نسقوا بيناتكم، أنتم مساعدين الدكاترة يعني ما شاء الله بشكل عام ممتازين، والله يعني هذا ليس مدحا في وجه المساعدين اللي يسمعوني الآن، لكن بشكل عام يعني شغلكم ما شاء الله يعني ممتاز جدا، وهذا فضل الله عز وجل، يعني نشيطين بكل شيء، لم تواجهنا أي إشكالية للآن أبدا من ناحية المساعدين، كلهم ما شاء الله بيعملوا بيشتغلوا ونشيطين، وهذا الذي نريده صراحة. لماذا يعني لماذا إحنا فتحنا أمر المساعدين؟ لماذا قلنا للطلاب؟ طيب الفصول السابقة ما كان عندنا، يعني كنا نشتغل بالعمل كلنا كمشرفين ومشرفات، نقوم بالعمل من أجل أن يكسب الطالب خبرة أكاديمية تكون له في سيرة الذاتية، وهذه الخبرة لن يعرفها حقيقة إلا الطالب بعد ما يتخرج. بعد الطالب ما يتخرج قل يا ريت أني اشتغلت مع الجامعة وأخذت خبرة أني كنت مساعد بحث وتدريس في الجامعة، هذا الأولاني حتى نعطي للطالب خبرات ويستفيد منها الطالب. الأمر الثاني، في الفصل القادم عندنا 10 أقسام، وكل قسم فيه 3 بكالوريوس ماجستير ودكتوراه، يعني عندنا 30 برنامج، إذا لم يتعاونوا معنا الطلاب لا نستطيع فتح هذه الفروع، هذه الأقسام، فكل طالب كما قلنا كل طالب هو عبارة عن مدير ومشرف وإداري ورئيس، وما شاء ما شاء يستطيع أن يعمل، والمساعدين لهم كما قال جميع الصلاحيات بالتنسيق مع المدرس، بالتنسيق مع مدرس المادة. هذا الذي نريده. يعني مثلا الطلاب دون استثناء مثلا عملهم يشكر عليه، مثلا يقومون بواجبهم على أكمل وجه، بل وزيادة ولله الحمد، وزيادة ولله الحمد. هذا فضل الله عز وجل، وكلنا نريد أجر، يعني لا نريد مدحا ولا ثناء ولا حمدا ولا شكورا، نريد نجاح هذا العمل، نريد نجاح هذا العمل. نعم، هي فكرة ممتازة، ثم هو يسهل ليقبل. نعم، هذا يعني الآن الدكتور محمد الذي ناقش يوم الأسبوع الماضي تم تعيينه عندنا بأستاذ مساعد، وتأتينا والله العظيم طلبات كثيرة جدا، الله يشهد على ذلك، طلبات كثيرة جدا، يعني من جميع الأجناس، من جميع الجنسيات، من أجل التدريس معنا في الجامعة، من أجل فقط يريدون خبرة فقط. يعني أرسلت يعني سير ذاتية ربما للعديد من الدكاترة، فقط يريدون من أجل خبرة من الجامعة، لأن هذه الخبرة تؤهلهم ليشتغلوا في دول الخليج في الجامعات، لأنه بدون خبرة أنت ما تعين أصلا، إذا ما كان عندك خبرة جامعية بتدريس ما تعين. إحنا وضعناها لك مساعد بحث وتدريس، يعني كما قال يعني بحثي في مجال البحوث أنت أيضا لك خبرة، ففي مجال التدريس أنت لك خبرة، مجرد عمل بسيط جدا، أنت المواد أصلا الذي تشرف عليها هي مادة واحدة فقط، أنت تشرف على مادة واحدة، يعني ساعة بالأسبوع كامل بس، صح؟ ليس كذلك؟ يعني كلكم تشرفون على ساعة بالأسبوع، هذا تطلب منك حضور وغياب، أنت أصلا حاضر المحاضرة، المحاضرة هذه أنت حاضرها على جميع الجهات لأنها ماديتك. ربما الجهد الذي تزيده ربما يكلفك 5 دقائق 10 دقائق، إذا أردت حضور وغياب، إذا أردت أمور أخرى تعلن عن المحاضرة، شغلات بسيطة جدا، يعني لا تحتاج، يعني لو تروا الجهود التي نعملها هنا مثلا في الجامعة، التي في جامعة جنوب إلينوي التي أعمل بها، ماذا يقوم مساعد البحث والتدريس، يعني هلاك موت كما قال، يعني من الساعة 8 إلى 5 وهو كما قال يعني مع المدرس، لا يستطيع أن يترك المدرس، أي شيء يريد المدرس كل شيء يعمله مساعد البحث والتدريس. أنتم كطلاب يعني كما قال عملكم بسيط جدا ولله الحمد، ليس في إجهاد، ليس في، وإنما بسيط، يعني إذا كان بتنسيق مع المشرفين المساعدين يكون إن شاء الله مميز بإذن الله عز وجل. رشيد، طيب وين صرنا؟ طيب، أقترح من أن يتم نقل المحاضرات للبث فيس ليتسنى الطالب أن يرى الشيخ أو المكسر. طب بس على تراني ما الفائدة؟ ما الفائدة أن ترى الشيخ؟ طيب، لا، الغرفة تعمل، الغرفة يا صالح تعمل، لكن أحيانا هناك مشكلة تكون خلل في جهاز الدكتور فقط، أما بعضهم كثير من المساعدين يرسلوا لي النظام معطل، النظام فيه مشكلة، أقول لكم يعني هذا خذوها مني كلمة، النظام لا يمكن يتعطل، هو قاعدة، لأن موقع اتفاقية مع شركة أمريكية، هذا أول، لو تعطل دقيقة واحدة رفعت عليهم قضية في المحكمة. هون يعني هنا ما فيش لعبة كما قال، يعني يضحك عليك أو كما قال يعدل النظام دون أن يعتذر لك، وإذا أراد أن يتعطل النظام بعثوا لي رسالة اعتذار قبلها بأسبوع، يعني بعثوا لي الأسبوع الماضي رسالة اعتذار أنه سوف يتعطل النظام أظني وقت معين بسيط جدا، فإذا حدث خلل فنرجو الاعتذار من الآن، يعني قدموا اعتذار من الأسبوع الماضي، والوقت ما كان في محاضرات، أظن الوقت الذي بعثوا لي ما كان في محاضرات، فقضية أنه يتعطل النظام هذا إشي مستحيل، لأن يعني أنا شغال بالنظام عارف شو النظام، تمام؟ فدائما عندما يعني يتعطل النظام توقعوا أنه مستحيل يكون من النظام، يكون إما خلل في جهاز الدكتور، يكون مشكلة معينة وسهل حلها، لو تصلني المشكلة في وقتها بستطيع حلها، تمام؟ يعني لو دكتور مثلا يرسل لي الصورة، صورة البرنامج، إيه صار معه بحل المشكلة، ما في إشكالية مباشرة بحل المشكلة، لكن تصلني المشكلة بعد نص ساعة بعد ساعة، هذا الإشكالية بتصير. لكن يعني كما قال أي شيء جديد برنامج جديد لابد له من عقبات، يعني الذي بدأ معنا بالغرفة الصوتية في أول شيء، الإخوان الطلاب القدامى أول ما بدأنا الغرفة الصوتية، كانت مشاكل، ما يستطيع يدخل الغرفة الصوتية أبدا، ما يستطيع يدخلوها، ومشاكل وتفصل الغرفة وغير ذلك من المشاكل، بعدين أصبحوا يتعودوا عليها، أصبحوا يقولوا نريد غرفة لا نريد النظام، بعديها بشوي راح تقول لا النظام ممتاز، النظام ما فيهوش شيء اصلا، يعني نظام حضرتوا عليه المناقشه، مناقشه الدكتوراه ما وجدتم اي مشكله ابدا، كلكم دخل وكلكم حضر وسمع، ما كان في اشكاليه، ولكن يعني تحتاج تدريب، تحتاج تدريب، بارك الله فيكم. طيب الميكسلر هل في اسئله؟ لا. طيب نعم، لم تكمل قراءة حفظك الله، هل يحق لي أن أقدم الآن على مسائل اللغة العربية لهذا الفصل بناء على التمديد؟ هذا الفصل تأخذ قبول، ما في إشكالية، تأخذ قبول عربي، لكن تبدأ الفصل القادم، ما في إشكالية، لأن القبولات اعتبارا من الجمعة القادمة سيكون قبولات للفصل القادم، تمام؟ يعني كان هو الجمعة هذه لكن مددناها بسبب هذا الاجتماع، لعله في أشياء يعني فهمها الطالب أفضل وبناء عليه يقرر، لأن هذا يعني هذا شهادة علمية ليست كما قال بيع خضرة وفواكه، يعني تأخذ الأرخص أو تأخذ، لا هذا شهادة علمية لابد أن تقرر، يعني لابد أن تستخير الله عز وجل إيش الفائدة لك إيش الأحسن، ثم نزل لك قبول بناء على ذلك. لعل وضح السؤال يا أحمد، لا يوجد صوت، ما أعرف إيش المشكلة يا. طيب لم أجد في الجدول مادة مصطلح، لم أجد في الجدول مادة مصطلح الحديث، وهل الامتحان النصفي هل حدد؟ طبعا أقول الامتحان النصفي يعني اسألوا الدكتور، اسألوا الدكتور، اسألوا الدكتور بارك الله فيكم. لا يوجد، يوجد مادة مصطلح حديث، يوجد، متأكد. دقيقة يا رشيد. لا أستطيع فتح لأن فاتح الفيسبوك. طيب شوي أتأكد أن فيه، دقيقة يا رشيد الآن أقول لك المادة مع مين. دقيقة حتى أفتح الجدول. طيب الحديث، الحديث النبوي وعلومه للدكتور عثمان يوم الثلاثاء من 9:30 ل 11 يا رشيد. الحديث التحليلي مع دكتور طارق أيضا. إذا أردت تأخذ مباحث في دراسة الحديث الأسانيد الحديثية معي كذلك، لكن تأخذها كزائر، كلها كزائر طبعا، هذه تستفيد منها، هذه 3 مواد موجودة. جزاك الله خير أختنا رحمة، بارك الله فيك. بسم الله، أنا أرسلت المقر الرئيسي، فهل لي أن أقدم؟ نعم نعم نعم نعم يا آيات، ما في إشكالية، ما في إشكالية عندنا أبدا. هي شهايد جميع الفروع، شهايد جميع الفروع تصدر من المقر الرئيسي، تصدر من المقر الرئيسي، لكن كل فرع له نظام، مثلا فرعنا يختلف عن نظامنا، يختلف عن نظام تركيا، يختلف عن نظام كندا، يختلف عن نظام الصومال كنظام، لأنه كل مكان لعله يبدل ويغير بالنظام ما يريح الطلاب، تمام؟ لكن كلهم يصبوا في المقر الرئيسي. هل الجامعة معتمدة؟ طبعا بالنسبة لقضية الاعتماد، قضية الاعتماد معنى اعتماد من وزارة التعليم العالي في مينيسوتا، مينيسوتا وليست أمريكا، وليس من وزارة أمريكا، اللي هو وليس وزارة التعليم العالي بأمريكا، اسمها الاعتراف الفيدرالي، تمام؟ الاعتراف الفيدرالي، نحن من الولاية معنا بهذا الأمر، الآن حصلوا اعتراف فيدرالي من الصومال، الفرع الجامعي في الصومال معترف به فيدرالي من من من الدولة نفسها، الدولة نفسها، الحكومة نفسها، ونشر أظن الاعتراف حتى على صفحة الكلية بهذا الأمر. دقيقة. نعم مع دكتور عثمان، يعني 3 مواد موجودات، 3 مواد موجودات بهذا الأمر. نعم جزاك الله خير عبد الناصر، بارك الله فيك. نعم، هل هناك اختبارين في، نعم اختبارين في كل فصل، اختبارين في كل فصل، اختبارين في كل فصل. ما ظل عندكم أسئلة؟ خلاص هيك يعني فاهمين النظام، فاهمين كل شيء، خلاص يعني بعد ذلك نقول أن الطلاب خلاص أصبحوا ملمين بذلك. أنت الآن يا طالب، يا طالب، يا أختي، يا أخو، يا الآن أنت الآن طالب، بعد سنة سنتين سوف تصبح معنا مدرس، بعد سنة سنتين سوف تصبح معنا مدرس، لابد أن يكون عندك كما قال يعني هم للجامعة، وهم للدعوة أيضا، هذا كلاهما لابد أن تحملهم كما قال على على على أكتافك. لماذا؟ يعني هذه الجامعة لله الحمد وجدت في بيئة، يعني كما قال وجدت في بيئة تدرس الإنجيل وتدرس التوراة وتدرس يعني حرية. ولله الحمد، يعني ربما تكون من أشهر الجامعات في أمريكا، وهذا من حضر المؤتمر، الذين يعني حضر المؤتمر الذي عقد من 24 ل 28، يعني أو من 24 ل 27 أو 3 أيام في أمريكا، كان للوجود كان للجامعة الإسلامية وجود، ولله الحمد يعني كان له وجود رائع جدا، وهذا فضل من الله عز وجل، لأن الكل يسمع بالجامعة الإسلامية ويريد أن ينضم لها. وهذا يعني حدثني به من كان مندوب للجامعة، اتصل علي البارحة يعني يبشرني بهذا الأمر، قال الحمد لله الجامعة يعني لها، يعني الكل يسمع بها، الكل يسمع بها ولله الحمد. فأنت الآن طالب بعد سنة سنتين، والآن بعض الطلاب الآن معنا مساعد بحث وتدريس، ويساعد هو اسمه هو بالقانون اسمه عضو هيئة التدريس، مساعد بحث وتدريس له نفس خصائص المدرس، يعني عضو هيئة التدريس. بعد سنة سنتين سوف تتخرج وتصبح معنا عضو هيئة التدريس وتدرس الطلاب، ويكون عندك مواد ويكون عندك تدريس وإشراف وغير ذلك من الأمور. فلا بد أن تجتهد، يعني اجتهد كما قال وامضي، يعني حتى يعني لا تجعل العمر يقضي عليك وأنت مكانك، لا تجعل العمر. نعم الأخوات، الفصل القادم سوف يكون معنا تقريبا 4 مدرسات، 4 دكتورات. الفصل القادم سوف يكون معنا مدرسات ولله الحمد، مدرسة في اللغة العربية، مدرسة في القراءات، ومدرسة في الاقتصاد الإسلامي، ومدرسة في الحديث النبوي. هذا الآن يعني وصلنا الدكتورات ولله الحمد. والآن في أيضا سوف يكون معنا من جامعة أم القرى أيضا مدرسات، من جامعة أم القرى ولله الحمد أيضا، يعني عندنا تقريبا سوف يكون عندنا 10 مدرسات، مدرسات دكتورات معنا في الفصل القادم. يعني نعطي المجال للجميع، ما في إشكالية بإذن الله عز وجل. طيب متى يتم مناقشة؟ متى ما أنهيت وقال لك المناقش جاهز مشرف ناقش، ما في إشكالية. طيب السؤال اللي أنت بدك إياه يا خالد، السؤال اللي أنت بدك إياه، طيب طالب معه مواد، نفرض خالد معه مواد الآن، مواد ماجستير على سبيل المثال، طب وناقش، لأن مثلا عندي طالب راح يناقش الأسبوع القادم أو اللي بعديه ومعه مواد، ليس هناك علاقة بين المناقشة وبين المواد. يعني الآن طالب ناقش أنهى رسالته، متى بيتخرج؟ بعد ما ينتهي الفصل ويخلص مواد، تمام؟ يعني المناقشة ما لها علاقة بالمواد. يعني مثلا الآن أنا عندي مواد الآن حاليا بالجامعة، تمام؟ ناقشت، أنهيت المناقشة، متى بتخرج؟ لما ينتهي الفصل تنتهي الإشكالية. يعني متى ما قال لك المشرف أنت جاهز ناقش. لكن أنصح نصيحة لجميع الطلاب وطلابي قبل الطلاب الآخرين، لا تستعجل على المناقشة، لا تستعجل على المناقشة. قل لمشرفك الكلام هذا، قل لمشرفك لا تقدمني للمناقشة إلا وأنا جاهز 100%. هذا سوف يريحك، نصيحة أنصحها لنفسي ومشيت عليها في جميع دراسة في جميع شهاداتي، ما قدمت لي حتى قال للمشرف أنت جاهز خلاص. عندما تكون جاهز تدخل إلى المناقشة، وإن كان هناك تعديل يكون تعديل بسيط جدا، أما تدخل بسرعة سوف يكون هناك عندك تعديل تحتاج إلى شهور حتى تعدله. فلا تستعجل، لا تستعجل هذا. نعم جامعة منسوتا جامعة دينية غير خيرية غير ربحية، خيرية غير ربحية. نعم الجامعة تحتاج موقع، والله هذا نمشي فيه صراحة. الموقع نحتاج، نعم الموقع نحتاج موقع يضم جميع الفروع. ربما اشتغلت على على الموقع الجامعة الفصل الماضي أو قبله، ولكن كان متعب، يعني بين إدارة وإشراف وتدريس وغير ذلك كان متعب، فعملت لهم بعض الأشياء ثم خرجت، يعني ما استطعت يعني أمضي في هذا الموقع. يعني لو دخلت على موقع الجامعة تجد يعني الفصل كان منظم جدا، يعني المواد القبول، لكن ما استطعت أن أتابع لأنه متعب كان، يعني يحتاج شخص فقط مخصص للموقع فقط. هم يقول دكتور يقول في موقع، لكن ما أدري صراحة، أنهم اشتروا ب$10,000 يعني تكلفته، ولكن أظن يجهزون به، لكن ما طلعت عليه حتى أقول لك إيش هو الموقع. هكذا سمعت نقلا من الدكتور وليد وليس من الدكتور وليد. أنه يوجد يعني موقع اشتروه ب$10,000 يجهزون بهذا الموقع، لكن ما عندي علم عنه صراحة. نعم الموقع، موقع بريحنا، المنتدى داخل الموقع بريحنا، يعني يكون هناك منتدى للقرآن، منتدى للسنة، منتدى للفقه، بريح صراحة بريح. ولكن أنا وضعت لعلة تناقش مع الدكتور لي فيها، لابد من الموقع صراحة، لابد الموقع من أصبح من أولويات الجامعة، أصبح من أولويات الجامعة. طيب أسماء، هل لطالب الماجستير أن يكلم المشرف لرسالته من أول فصل حتى؟ نعم قلنا متى ما قبلتي ابدأي بالرسالة، يعني أنا الطلاب اللي أشرف عليهم مباشرة أول ما أسلمه ببلش معه، أول ما أسلمه مباشرة بخلوه يبلش، بيكون بدايته صعبة لكن بعدين برتاح صراحة. يعني أي بداية، يعني تخيل الآن عندنا أخت أو أخ يريد أن يتعلم السياقة، سواقة السيارة، بدايته بتلاقيه هيش ماسك الستيرنج وصعوبة ووجه أحمر أحمر، بعديها بعد ما يتدرب 10 12 حصة 30 حصة بعدين بصير عادي، الأمور عادي، بيمسك الستيرنج بيد واحد، أمور عادية، أمور تدريبية، أي شيء تدريبي. الولد عندما يخرج من بطن أمه بصير يرضع كما يقولون، بعدين بصير يحبي، بعدين بصير يمشي. وهكذا طالب العلم، ما في طالب، يعني أنا ما بدأت مباشرة على الرسالة دخلت عليها، يعني قبل أن أبدأ بالبحث، قبل أن أبدأ بالرسالة كان عندي 6 أو 7 مواد فقط بالأبحاث العلم، في البحوث العلمية، كيف أكتب بحث علمي، كيف يعني 6 مواد باللغة الإنجليزية حتى، يعني في شيء متقدم وليس في يعني ليست سهلة القضية، ليست سهلة. ولكن كما قال يعني اجعل هذه يعني كما قال خطوة خطوة تمشي معك، ودائما أنت المشرف، المشرف وجد من أجل أن يساعدك ويرشدك في الرسالة، فأرسله، هذا مشرف لك، اسأله، استفسر منه، احتجت مرجع، احتجت شيء، هو لن يقصر، أي دكاترة لن يقصر بإذن الله عز وجل. وضحت يا أسماء؟ طيب أتمنى أن أكون حجر في هذه حجرا. جزاك الله خير، بارك الله فيك، أنت داعية ما شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يهدي على أيديك بإذن الله عز وجل. هل ممكن أحد يعمل رسالة ماجستير دون أن يكون في قسم الماجستير؟ كيف؟ فقط يعمل رسالة ماجستير وهو مسجل في فصل آخر؟ لا لا طبعا لا لا لا، الماجستير لابد أن يكون قد انتهيت من البكالوريوس، هذا شرط طبعا. الدكتوراه لابد أن يكون قد انتهيت من الماجستير. يعني أنا عمري شفت واحد بالصف، هو بالصف الثالث وقال أنا بدي أروح على الصف السادس، ما بصير نظاما، ما بصير. فهمت كيف؟ متى ترسلون شهادة الماجستير؟ هذا ليس عندي يا عزة، ليست عندي في الإدارة. أنا دققت أوراقك صح؟ صح يا عزة؟ دققت كشف العلامات، دققت كل شيء، جهزت كل شيء، وبعثته للإدارة، وقلت لك تواصلي مع المسؤول. هنا ينتهي عملي. أنا تواصلت معه امبارح، يعني هو تواصل معي. الأعداد كثيرة، لأنه يعني هو يجهز لجميع الفروع. قال عندما تجهز يعني شهادة الطالب أنا أتواصل معه، أقول له شهادتك جهزت وأريد أن أرسلها، يتأكد من الاسم والعنوان ثم يرسلها. أتواصلت معه يعني هو تواصل معي، حتى أكون يعني دقيق، هو تواصل معي وتكلمنا في هذا الموضوع. لكن قال مشكلة الطالب أنه مستعجل، بده الشهادة وأمامه ناس، يعني أمامه طلاب كثير، وتدقيق الشهادة يحتاج إلى فترة، يعني ليس بالسهولة. أنت لا تريد أن نرسل لك الشهادة إلى بلدك ويكون اسمك خطأ، صح؟ لا تريد أن نرسل لك الشهادة ويكون علامة عندك خطأ، ثم تعيد الشهادة، نتأكد يعني حتى يرسل لك أظن صورة، يرسل لك صورة من هذه الشهادة، تريد تتأكد أنها مضبوطة قبل أن يرسلوها على الفيسبوك وهكذا يعني. لكن سوف يعني أنت الآن طالب دكتوراه، لكن بعون الله سوف توصل لك، يعني كلهم الطلاب تقريبا 10 طلاب، أنا جهزت 10 أو ربما أكثر من 10 طلاب، كلهم يعني يجهزون بهذه الشهادة لكم. لكن أنت خلاص أنهيتي، وأنت الآن بدأت بالدكتوراه، يعني بإذن الله عز وجل الأمر خير بإذن الله عز وجل. طيب قصد الأخت تريم أن الطالب لو له نية تغيير التخصص من بكالوريوس فصل المقبل الماجستير، هل يمكن يستغل الوقت ويحضر؟ طيب ليش ما يحول هسه؟ ليش ما يحول؟ ما هو الآن لو بكالوريوس، يعني هو اسمه بكالوريوس لن يقبله أي مشرف لأنه اسمه بكالوريوس. المشرف راح يسألك أنت ماستر ودكتوراه، بتقول له أنا بكالوريوس، قال كيف بدك تكتب رسالة أنت بكالوريوس؟ أول شيء حول بعدين اختار مشرف. لو ممكن تعملون دورة في سوف نعمل دورة في المخطوطات وجهز لها، مقدم العلم المخطوطات، كيف تتعامل مع المخطوطات، كيف تفرغ المخطوطات، كيف تنسخ المخطوطات، كيف كلها المخطوطات من الألف إلى الياء. هذا في دورة إن شاء الله، دورة عن التوثيق والتخريج، دورة عن الخطوط العامة لكتابة رسالة الماستر والدكتوراه. هذه كلها دورات، لكن إيش اللي أجد وقت، بس الوقت، يعني هذا الوقت اليوم اللي أنا عامل فيه الدورة يعني بحاجة والله له لأمر آخر، لكن لحاجة الوقت اضطريت أعمل هذا يعني الاجتماع. ولا هذه الأمور كلها الدورات أنا معكم فيها والله، وأنا من الناس الذي يشجع الطلاب على حضور الدورات، وخاصة التي فيها الشهايد، أن يكون همه الفائدة والشهادة. يعني بعض الطلاب ربما حتى بعض الدكاترة على عكس هذا الكلام، ربما لا أتفق معه بهذا الكلام أو لا يتفق معي أن يكون هم الطالب الشهادة، لا، أنا أقول يكون هم الطالب الإفادة والشهادة، الإفادة والشهادة، لابد شيء يثبت أنك أخذت هذه الدورة. يعني بفضل الله عز وجل حتى كنت أتناقش أنا واحد الدكاترة من أم القرى البارح بهذه القضية، سبحان الله، عن قضية الشهادات، أنه لابد للطالب أن يأخذ شهادة بكل دورة يأخذها، واتفقنا اثنين سبحان الله، يعني اتفقنا أنه لابد، قلنا له يعني الشهادة يعني كما قال هي إثبات أن أخذت الدورة، لعل يوم الأيام أستفيد منها. ولله الحمد يعني لم أحصل على شهادة وضرتني أبدا، يعني ما في شهادة بضرك، خاصة في الأمور الشرعية، إن استطعت أن تحصل شهادة كان بها، لكن إياك أن يكون همك الشهادة وليس العلم. يعني أن تدخل الشهادة وخذت شهادة خلاص، أنت مسكت الشهادة وصرت والله معك دورة في البحوث، لو سألتك أي سؤال وأقل سؤال بتقول أنا ما كنت أصلا حاضر، أنا كنت في دورة ثانية أصلا، ما كنت حاضر معكم، كيف كنت ما كنتش حاضر معنا؟ هذه الإشكالية، فهمتوا كيف؟ أما لا طالب، يعني لا الحمد لله أخذوا معي دورات في المحركات البحث العلمي، لا الحمد يعني يجيدون، لله الحمد يجيدون، يعني ذاك أصدنا لهم شهادات. أخذوا معي في التخريج، في الحديث التحليلي، في الدورات الثانية تحت البكالوريوس، لله الحمد متأكد أنهم يجيدون 80% من الدورة. هذا فضل الله عز وجل، هذا فضل الله عز وجل. هل تدونون علامة الطلاب وعدد المواد التي تم دراستها لكل طالب، أم ما هي كيفية حساب المواد؟ طبعا كيف لا ندون ذلك؟ المدرس عندما يصدر، خذي حتى أفهمك يا رضاك يا ربي والجنة، نسأل الله عز وجل ورضاك يا ابن، نسأل الله عز وجل تكوني بارة بوالدك. النظام المتبع عندنا في الجامعة، المدرس يصدر العلامات، صح؟ المدرس يصدر العلامات ويضع نسخة في الجروب ويرسل لنا نسخة على الإيميل، على إيميلي أنا وعلى إيميل الدكتور وليد، تمام؟ ترسل إيميل للمشرفة لأم بسام، ترسل كذلك نسخة لأم بسام تحتفظ بها أم بسام، تمام؟ ثم تنشر على الفيسبوك ونتأكد أنها منشورة، ثم ترسل نسخة للإدارة أو للدكتور وليد. يعني تكون عندنا خمس نسخ وليس نسخة واحدة، تمام؟ هذه العملية، يعني لو ضاعت النسخة معي تجد مع أم بسام، تجد في الإدارة، وهكذا، يعني في أرشيف للعلامات. الشهادة عامل تسجيل ودافعي، نعم. أنا قلت لك أنا مع هذا الكلام، لكن مع ضد أن الطالب يأخذ الشهادة وهو لم يستفد شيء من الدورة، فهمت كيف؟ أنا ضد هذا الكلام، بالعكس هذا حرام أصلا، لا يجوز شرعا، لا يجوز أن الطالب يأخذ شهادة وهو ليس أهل لها، كالذي يجاز في القرآن وهو ليس أهل لها. طيب الآن والله في أسئلة بالميكسلر. طيب متى تكون دورة تحقيق؟ نعلن عنها، كله تابع للجروب العام يا أهل القرآن. لا الحمد لله فيش إلا سؤال واحد. طيب جيد ممتاز، فيش إلا سؤال واحد. طيب إذا نرجع للجروب، خلاص ما ظل عندكم أسئلة أم تعبتم؟ أنا معكم حتى أجيب على آخر سؤال، حتى لو راسلني أحد أقول له راجع التسجيل، حتى أبرئ الذمة أمام الله عز وجل، أنا كل شيء شرح. من كان عنده سؤال عنده استفسار. طيب من فضلك، هناك كشوف لنقط الفصل الأول ولم يكن فيها شعار الكلية، ما تقصدين يا عائشة الذي نشرت الفيسبوك؟ ما في إشكالية، الشعار الكلية ما في إشكالية به. الذي يهم الذي يهم الطالب أنه عندما تصدر له كشف العلامات النهائي يكون رسمي ومختوم وموقع ومرسل له، هذا الذي يهمه. أما لا ترسل في الفيسبوك وكذا، يعني كما قال يعني فقط من أجل إعلام الطالب، بس فقط من أجل إعلام الطالب أن علامته كذا بس. أنت عائشة، أما الرسمي يعني سوف يصل لك إلى بلدك بإذن الله عز وجل بعد أن تنهي. نريد مجلس السماع، ليست عندي مجلس السماع، مختصرات المتون يعني ليست، ما أعرف يعني ممكن ما أعرف، ليس عندي علم بهذا الأمر. ما شروط قبول أحد منكم كمعلم قرآن في الحلقات؟ ما أعرف صراحة، ما عندي علم عن الحلقات، وإنما هي بدورة أخرى، تواصل مع المشرفين أو المشرفات في الدورة نعم إن شاء الله ذوات مخطوطات، إن شاء الله قريب نعلن عنها بإذن الله عز وجل. هل من نشر بالشعار لذلك سألتكم؟ هناك من نشر، ممكن تقصيد المدرسين، ممكن عندهم يضع الشعار، بس سواء شعار أو بدون شعار نفس الشيء ترى، لأنه هي فقط إعلام للطالب، لكن التي عندنا نصدرها بشعار وبتوقيع وبختم وبتدقيق وغير ذلك، فهمت كيف؟ هي فقط إنه الطالب حصل علامة، من أجل الطالب إذا بده يراجع الدكتور بعلامته بس، هذا هو. هل عندنا اليوم هل عندنا المحاضر اليوم محاضرة فقه؟ ما أعرف المحاضرات، هذا تسأله بالجروب تاع الدكتور الفقه، بتروح على جروب الفقه الدكتور وبتسأله بجروب الفقه، ما أدري صراحة، يعني كثير من الطلاب بيسألوني في محاضرة للدكتور سين الدكتور صاد، ما أدري صراحة، أنا لست مشتركا بالجروبات أصلا، فكل شيء يتعلق بالمدرس، موجود داخل جروبه. تريد أن تسأل عن غياب دكتور، بسأل عادي منشور، هل الدكتور عنده محاضرة؟ هل الدكتور غائب؟ هل الدكتور نزل علاماته؟ هل الدكتور عنده امتحان؟ بجروبه وليس عندنا. هل تصدر شهادة نهاية كل عام دراسي بتقدير؟ لا، بعد أن ينهي الطالب، كل شيء، بعد أن ينهي الطالب بدرجة العلمية كاملة. بالنسبة للتوثيق للشهادة، هل بإمكان التوثيق؟ نعم، نعم، ببلد الطالب والله ما أدري، ما جربت، أما هنا في أمريكا بوثقوا لك إياها، ممكن لو أرسلتها ممكن للخارجية الأمريكية ممكن يصدقوا لك إياها عادي أظن، بس أنا ما جربت صراحة حتى، بس أظني عادي، ما في إشكالية، بس هنا عند يعني أنا مثلا شهادة صدقتها من الكاتب العدل من الولاية ومن الخارجية من ثلاث أماكن، ثلاثة، فسهل هون التوثيق سهل، لكن يحتاج وقت، ومعاملة طويلة الصراحة، جزاك الله خير. نعم أحسن الله إليك. هل يجوز أن يسجل الطالب بفرع في الجامعة ثم يناقش حضوريا في فرع؟ نعم، هذا ممكن، يعني ينسق معي بعمله إياه، ما في إشكالية حضوريا، نعم ما في إشكالية، مثلا هو موجود، بس أهم شيء يكون بالبلد موجود فرع، أهم شيء مثلا في كندا موجود لنا فرع، في الصومال لنا فرع، في السودان والله ما أدري، في تركيا لنا فرع، فالطالب عندما يجلس أراد أن يناقش في نفس الفرع أنا أنسق لهم مع مدير الفرع، ما في إشكالية. لا ممكن، يا أحمد أبدا ما في إشكالية، وقريبا إن شاء الله بالأردن بإذن الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن ييسر الأمور. لا توجد، قدمت اليوم الأحد والله ما شو بس لا توجد والله ما نعم لا توجد على المحاضرة، قدمت اليوم الأحد 9:30. عموما الجدول نشر، راجعوا الجدول، نسخة نهائية، وأي تعديل يعدل وينشر نسخة على الجروبات كخلفية للجروب، يعني الآن ترجع للجروب للجروبات تجد الخلفية للبرنامج، شوف في محاضرة ولا لا. بس هل هناك قنطرة؟ إيش قنطرة هذه؟ هل هناك قنطرة اعتماد ما بين دراسة الجامعة ودراسة فرع الأزهر؟ تقصد حلقة تواصل لديكم؟ هل هناك سعي لإمكانية استكمال دراسة؟ كما يعني هذا السؤال كثير سألتموني إياه، عندنا كما قلت لكم، البرنامج الثاني البرنامج الأزهر عندنا موجود معتمد من الأزهر، لكنه مكلف، مكلف وغير كما قال يعني للبكالوريوس فقط، معنى فيه مكلف ولغير المصريين. لكن الآن لا، ما في عندنا اعتماد لهذا من الجامعة. نعم، ويقولون بس منهم أعلنوا حتى في الجروب، يعني لو ذا كتاب على الجروب بارك الله فيكم. إذا الخارجية الأمريكية صدقتها في السفارة تصادق على صحة. نعم نعم نعم هي مكلفة وتحتاج وقت، ربما تحتاج شهر كامل. لأن أنا ببعثها بالبريد. أول مرة ردوها طبعا كان في أخطاء بنفس المعاملة، لأنه يحتاج ورق ويحتاج تصديقات ويحتاج تروح على كاتب العدل ويوقع ويختم، يعني قضية طويلة، يعني ليست بيوم وليلة كما يقولون. نعم، السفارة تصادق على صحة الختم. نعم، السفارة الأردنية تصادق على صحة الختم. ما صدقت من السفارة، لأنه ممكن أصدقها من الأردن أسهل بها، لأنه السفارة ما رسلتهم صراحة، السفارة الأردنية ما رسلت لهم حتى أتأكد يعني إيش الطريقة، ولعلي أراسلهم، لكن تحتاج إلى وقت، والوقت اللي ظل ما بيسمح أوديهن وأرجع، لأنه يعني قرب سفر إلى الأردن، فما ظل وقت أقدر أوديهن ويرجعن علي، فممكن أصدقهن من الأردن أو أبعث للشباب يصدقون الأردن يبعثوا لي إياهن، لكن مش بحاجة يعني لهذا الأمر يعني. طيب، خلاص يا طلاب يا طالبات، كلكم واضح النظام عندكم، لا تحتاجون أي شيء. المشكلة الله المستعان، المشكلة نفس العملية، كل الرسائل أنا عندي على الخاص من الطلاب. طيب، أنا موجود على البث، تعالوا سألوني على البث، يسألون على البث بارك الله فيكم، نفس الطلاب يسألون على الخاص. طب ليش يسألون على البث حتى الكل يستفيد بارك الله فيكم، حتى الكل يستفيد. والله نحاول يا نحاول، والله نحاول، الاعتماد له يعني طرق طويلة جدا، يعني ليس بيوم وليلة، لكن يعني أينما وجدنا متنفس ذهبنا واعتمدنا. ولكن يعني كما قال يعني الشهادة لن تضرك، كما قال يعني الشهادة لن تضر الطالب، يستفيد علم، يستفيد شهادة، يستفيد أقل ما فيها، يتعرف على طلاب زملاء له على الجامعة، وهو في بيته أصلا، يعني لا سافر ولا راح ولا إجا، في بيته حضر المحاضرات، تابع المحاضرات وهو في بيته، خاصة النساء، وهي في بيتها في حجرها كما قال، تابعت ما تريد. أهم شيء كنت أسمي خارج أمريكي ثم بلد الطالب، ثم الأمريكي تصدق ثم خارج بلد الطالب. لا، التوثيق الدولي في أمريكا من كاتب العدل. لا، أعطيك التوثيق الدولي كيف يكون. عقود الزواج شيء عندنا هون لابد من كاتب العدل. عقود الزواج تذهب إلى المحكمة وليس لكاتب العدل. عقود الزواج، الطلاق، الزواج لازم تذهب إلى المحكمة، تصادق من المحكمة، الباقي الأوراق من كاتب العدل، ثم تذهب للولاية، الحاكم الولاية أو لمكتب التصديقات والاعتماد في الولاية، ثم بعد ذلك تذهب إلى الخارجية الأمريكية، ثم الخارجية الأمريكية في واشنطن في WC. هذا التسلسل الموجود في أمريكا. هل هناك دراسة عندكم في أمريكا أم أنها لا يوجد؟ يوجد المقرات الرئيسية موجودة عندنا، لكن الجامعة لا تمنح فيز للطالب. يعني الموجود عندنا الآن في المقر الرئيسي موجود طلاب كثير في في في قسم القراءات باللغة الصومالية، في اللغة الحديث، في قسم الحديث عند الدكتور طارق عوض الله، في المقر الرئيسي، هذول المقر الرئيسي 3 أقسام، في ديترويت فرع كامل كله موجود طلاب يدرس، هو الوحيد الفرع، فرعنا هذا الأونلاين اللي عن بعد بس، ولا الفروع الأخرى، تركيا داخل المقر، تركيا يدرسون داخل المقر، الصومال داخل المقر، ما بتشوف إعلاناتهم امتحاناتهم بنشروها على الصفحة، صفحة الكلية المقر الرئيسي بنشروا الإعلانات الامتحانات. هل شهادة البكالوريوس تعتمد لمتابعة الدراسات العليا في؟ لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم يا عائشة، لابد أن تجرب وتسألي حتى. لكن يعني أي طالب، أي طالب يعني قبل أن، عندما قبل أو حتى قبل أن يقبل، بعث له الاعتماد الأكاديمي للجامعة بالملف حتى يكون عنده اطلاع إيش الجامعة وإيش معتمد منها. إذا أكمل الطالب ماسير في جامعتكم هل يتسنى له الدخول لجامعة القرآن بالسودان؟ أظني نعم، لأن معهم اتفاقية. أظني نعم يا صالح، أظني نعم، جامعة القرآن بالسودان أظني أنها معهم اتفاقية معنا، والله أعلم، أظني معهم اتفاقية. هل توجد نيل لإقامة فرع في مصر؟ والله ما أدري، نسأل الله عز وجل أن ييسر، نسأل الله عز وجل أن ييسر لأهل مصر إقامة فرع. هو أي شخص يعني يكون ثقة ويكون على تواصل مع الدكتور ليدو ممكن يعطيه أن يفتح فرع، أن يفتح فرع في مصر، ما في إشكالية. هل يمكن أن، لا قلنا إذا أتيت أهلا وسهلا تذهب إلى الفرع، لكن الجامعة لا تعطي للطلاب فيز، لا تعطي للطلاب فيز، لا تعطي للطلاب فيز. كيف أتواصل مع المشرف لو حد، قلنا يمنى، لأن عندك أنت ما شاء الله كم عدد المدرسين في الجامعة؟ كثير، راسلي أي واحد من المدرسين بارك الله فيك، راسي آل المدرس يعني تشعر أنه أقرب لتخصصك أو تريديه، راسلي قل له أنا أريد أن تشرف على رسالتي وابدأي معه. عبد الرحمن يقول بالنسبة لوقت محاضرة الدكتور أحمد المقرمي، المقرمي بالميم حفظه الله، اليوم الثلاثاء في التعاهد والترجيح وقت غير مناسب لنا في اليمن، وكذلك بثه في الفيسبوك ضعيف جدا والصوت يتقطع وفتكم تغيير هو أظن قال لكم، ما أعرف صراحة، ممكن تسألوه، اسألوا على الخاص هل ممكن تسمعوا التسجيل، اسألوه، أظني أجاب الطلاب مرة في أحد اللقاءات، أظني أجاب الطلاب، فممكن تسألوه، اسألوه حتى يعني يبلغ المشرفين، حتى يبلغ المشرفين بذلك. طيب اقتراح، ممكن شهادات الجامعة توقع وتختم بختم أي جامعة حكومية بينها وبين الجامعة تبادل واعتراف بهذا، وهذا تعترف بالشهادة عالميا، ممكن والله هذا ممكن، ممكن ممكن ممكن هذا يعني ممكن اقترح على الدكتور وليد اليوم، أسألك إياه يعني اليوم إيش الإمكانية، ما عندي صراحة لحد الآن جواب على السؤال هذا، لكن أسألك إياه عن ختم جامعة الصومال لأنها جامعة معترف بها فيدراليا، يعني توقع تقصد من جامعتنا ثم جامعة الصومال هكذا تقصد أنت، فسوف أسألك بإذن الله عز وجل، أسألك هذا الدكتور إيش رده وأرد عليك. هل في الأردن سيفتح فرع؟ نعم سوف أفتح فرع إن شاء الله، أنزل على الأردن إن شاء الله، سوف أمشي بالخطوات بإذن الله عز وجل. لا فرع داخل الأردن، فرع داخل الأردن، في عمان سوف يكون لنا فرع وفي إربد سوف يكون لنا فرع، لكن إن شاء الله نجد تسهيل، نجد تسهيل، إن لم نجد عدنا إلى هذا الفرع، عدنا إلى هذا الفرع. لماذا لا يقام فرع في قطر رغم وجود عدد كبير؟ والله يا ريت، أي عضو هيئة التدريس يريد أن يفتح فرع في قطر نعطيه تفويض، ما عندنا إشكالية، ما عندنا إشكالية شيخنا، ما عندنا إشكالية أبدا أبدا، ما عندنا إشكالية. أي عضو هيئة تدريس يريد أن يفتح فرع في أي منطقة ليست في قطر، في أي منطقة في مصر، في أي منطقة نعطيه تفويض، ما عندنا إشكالية. هل هناك عناوين محددة للرسائل؟ نعم هناك عناوين يبلغك بها المشرف، عناوين الرسائل يبلغك بها المشرف، أو تدخل على جوجل، تدخل على جوجل تكتب عناوين مقترحة في الفقه، عناوين مقترحة في القرآن، يعطيك عناوين كثيرة جدا. كيف أعرف المشرف المخصص لي؟ لا يوجد مشرف مخصص لك بالضبط، وإنما أي مشرف، أي دكتور في الجامعة ممكن أن يكون مشرف لك. عندما تحصل على فيزا وآتي إلى أمريكا، هل توفر الإقامة في أي، هل توفر الإقامة في أم، توفر الإقامة في أم لا؟ كيف يعني؟ إذا حصلت فيزا إلى أمريكا أصبحت أنت مقيم في أمريكا، أصبحت مقيم في أمريكا. أصبحت مقيم في أمريكا. لكن الحياة في أمريكا غالية جدا قبل أن تأتي، يعني أبلغك قبل أن تأتي، الحياة في أمريكا يعني مكلفة جدا جدا جدا. هذا الإشكالية. هل امتحان الكفاءة في الدكتوراه فقط لمن يكتب؟ لا، للكل. ما هو الكل راح يكتب أطروحة، كل طالب دكتوراه لابد أن يكتب أطروحة الدكتوراه إجباري، ما يصير بس إما يكتب أو لا. فهمت يا عائشة؟ هل يوجد امتحان في النص؟ نعم نعم، سوف يبلغهم بالمشرفين. لا أبدا، أي سؤال ما أجبت عليه ردوا انسخوه. طبعا هو الامتحان النصفي في 15/4، راح أرسل إيميل اليوم، حتى أتذكر إرسال إيميل للمدرسين بحيث يحددوا المنتصف الفصلي قبل رمضان، يعني يحددوا المنتصف الفصلي ويصحوا للطلاب وكيف الامتحان. يقصد بالإقامة توفير السكن، والله أعلم. السكن موجود في أمريكا لكن غالي جدا، غالي جدا، $800 بالشهر أقلها. طبعا أرخص سكن، أرخص سكن في أمريكا $800، هذا إشي يعني غالي جدا. هل كل دكاترة الجامعة يشرفون مجانا؟ والله ما أعرف، ما أعرف يا أسماء، في بعضهم مجانا وفي بعضهم لا. اسألي، اسألي يا، اسألي المشرف الذي تريدي مجانا أو غير مجانا ثم اختاري. لا، الجامعة لا توفر سكن مجانا أبدا، الجامعة لا توفر سكن مجانا. راسلت الإدارة لمعادلة بعض الشهادات كما قلت لكم من قبل. نعم، هذا نظام أي جامعة، نظام أي جامعة يا مصطفى. لا تعادل مواد دكتوراه بمواد بكالوريوس، مثل كيف يعني؟ الآن طالب عندنا دكتوراه، أنت الآن تدرس دكتوراه في مصر، وحدث لك لا قدر الله عز وجل ظرف وأنت معك مواد دكتوراه، واتيت لجامعتنا نعادل لك بمواد دكتوراه، لان مواد دكتوراه تعادل مواد دكتوراه. لا تعادل مواد بكالوريوس او دورات بمواد دكتوراه، الا اذا قال الدكتور وليد والله في دوره مثلا زي علمنا عنها قبل فتره اللي كانت معنا هنا في مينيسوتا، كان في ولايه مينيسوتا، قال الذي يحضرها نعادلها له. هذا بناء على قرار رئيس الجامعه، فهمت كيف؟ بس هي لا تعادل قانوني، لا تعادل الشهايد بمواد دكتوراه، مواد دكتوراه كبيره جدا، هذا أعلى آخر مرتبة. هل الجامعات الأجنبية المذكورة في ملف اعتمادية الجامعة تعتمد جامعتكم الموقع؟ هل الدراسة بها تكون لغة لا اللغة الإنجليزية؟ أظن اللغة الإنجليزية، والله يا مصطفى أظن اللغة الإنجليزية اللي هي الجراجويت أظن باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية. ما في جامعة في أمريكا تدرس باللغة العربية لجامعتنا، هذا حد علمي، هذا الذي أعرفه. ما في جامعة تدرس باللغة العربية إلا جامعتنا. بالنسبة لموضوع البحث، هل الطلاب من يختار موضوع الذي يريده؟ نعم، الطالب هو الذي يختار البحث ثم يتناقش مع مشرفه ثم يمضي. لو توفرون أقسام في أمريكا توفرون السكن ويبقى الأكل على لا صعب. لو لأن الجامعة ما عندها موارد، الجامعة ما عندها موارد، لذلك إذا بتأمن سكن وكل طالب بده يكلفه $700 شهريا سكن، هذا مشكلة. مشكلة. أما لو رسومها عالية ممكن توفر سكن للطلاب يعني بشكل رمزي، لكن الجامعة تدرس الطلاب شبه مجانا، ما تطلب رسوم عالية. ما الحكمة من وجود اختبار ثاني معرفة للطلاب الدكتور رغم اختيار هذا نظام يا شيخ عمر؟ هذا نظام في أي جامعة أصلا، في أي جامعة لابد الطالب أن يختبر اختبار شامل قبل أن يناقش الماجستير وفي الدكتوراه. في الماجستير الامتحان الشامل وفي الدكتوراه لابد أن يختبروا، هذا موجود عنه في أنظمة التعليم العالي، لابد من هذا الأمر، لأنه اجتياز الطالب لمادة هو اجتياز لذات المادة، لكن لابد أن يجتاز متطلب وهو متطلب الامتحان، امتحان المعرفي، والأصل يرصد له درجة، يعني من الفصل القادم سوف يكون له درجة الامتحان، يعني تدرس 5 مواد ترصد لك درجة الاختبار في كشف العلامات. لأنه الجامعة لها نظام ونحن نمشي على النظام، على نظام الجامعة. يعني في مصر لا يوجد، في مصر لا يوجد هذا الكلام، في مصر لا يوجد هذا الكلام. أنا أتذكر امبارح في إخوان سألوني، أخ سأل امبارح بهذا، هل يمكن أن يفرد كل قسم من أقسام جروب خاص به؟ هذا امبارح سألوه. طبعا إذا الجروب، جروب الدكتور مش متابع الطالب، تتابع الجروب العام. يعني لو وضعنا جروب عام لطلاب لطلاب القرآن سيكون عندنا سبع مواد، إذا جروب فيه مادتين ومش قادر يتابعه، تتابع سبع مواد. هل لكم نشاطات؟ طبعا طبعا طبعا، نشاطات دينية ومؤتمرات وحلقات. الدكتور وليد عنده دورة كل شهر في تكساس، عنده له برنامج. أول امبارح خلصوا من مؤتمر وكان لهم نشاط يعني داخل المؤتمر، التعريب الجامعة وبيع كتب الدكتور وتوقيع كتب الدكتور، هذا كان من أنشطة الجامعة. طبعا داود يقول عن تحديث الموقع أن هو يستلمه إذا كان عنده مقدرة، يتواصل مع الدكتور وليد وأن يستلم الموقع، موقع الجامعة، وهو يحدثه، ما في إشكالية. هذا ما في أسئلة بالجروب اللي هضم. معذر، أرجو من حضرتكم توضيح نظام الامتحانات وعددها لمرحلة الماستر والدكتوراه واختصار ربما أسمع الجواب. طيب الآن كل مادة مطلوب فيها امتحانين، امتحان نصفي بنصف الفصل وامتحان نهائي. بعد أن ينهي الطالب كل مواده يرد يختبر اختبار بخمسة مواد من عشرة، بخمسة مواد، لا خمسة مواد من 15، خمسة مواد من 15 مادة، لأنه هو طالب إلى المسير خمس مواد من عشرة، وخمسة من 15 للمسير، وخمس مواد من عشرة للدكتوراه. يختبر باختبار اسمه اختبار شامل أو اختبار كفاءة معرفية. هل تخصص اقتصاد بدل عمل به الفصل القادم؟ اقتصاد الإسلامي الفصل القادم إن شاء الله، الفصل القادم. هل جامعة الموقع معتمد لنا في السعودية؟ هناك فرع في السعودية في جدة، هناك فرع في جدة وهو بينات، هو فرع جدي الأنصار، فرع لجامعتنا، ويشرف عليها الشيخ أحمد باطهف ومشرف الفرع، ففرع الآن في جدة. نعم نعم ممكن تنتقل، ولكن نسق مع الفرع قبل أن تنتقل، لعله تخصصك مش موجود، لعلهم عندهم أنظمة تختلف، لأن قلنا لكل فرع له نظام، فاسألهم إن وافقوا ما في عندهم إشكالية نعطيه خطاب بالتحويل، ما في إشكالية. لما نشرت القائمة النهائية للطلاب تخصصاتي منذ يوم وجدت أن اسمي لا زال معهم مع الإيميل القديم، وكنت قد أرسلت. طبعا سوف ننشر، قلنا يا عائشة سوف ننشر منشور وثم تضعين الإيميل الجديد بعون الله عز وجل. يعني هل تختارون من طلباتكم المجازين الذين لديهم أصوات جميلة؟ أما لا، ممكن أحيانا بطلبوا منا، احيانا بيطلبوا منا بعض المراكز الاسلاميه للتعيين، احيانا بيطلبوا بعض الائمه. نعم نرشح طلابنا، طبعا اكيد نرشح طلابنا، ومعظم الائمه اصلا، معظم الائمه في معظم المساجد هم طلاب عندنا، طلاب في الجامعه، طلاب في جامعتنا اصلا. لكن عندما يعني يكون هناك مركز يحتاج لامام يراسل الجامعه، اننا بحاجه الى امام، ما في إلا جامعة إسلامية هي ربما تكون في داخل أمريكا مشهورة يعني بهذا، أصبح لله الحمد، يرسلون الدكتور وليد أو يرسلوا إيميل للإدارة أن بحاجة إلى إمام أو بحاجة إلى غير ذلك، ترسل لهم تنشر الجامعة أو ترسل لهم إمام. أنا بفضل الله درست تمهيدي ما يصير في تخصص الإسلام، وأنا في مرحلة كتابة لدراسات الإسلام في المعهد العالي للدراسات الإسلامية في مصر ومعتمد وزارة التعليم العالي في مصر، هل يعني بعد أن تنهي؟ نعم بعد أن تنهي يصدر لك قبول في الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، بعد أن تنهي، أهم شيء ينهي الآن، ما نقدر نصل لك قبول دكتوراه وأنت معك مش حاصل على الماجستير. بعد أن تنهي الماجستير وتحصل على الشهادة تراسلنا نصدر لك قبول في الدكتوراه. طيب هي تقول كيف يمكن الاختبار الشامل بعد الماجستير؟ كيف الاختبار الشامل بعد الماجستير؟ الطالب بعد أن ينهي ال 15 مادة في الماجستير يرسل لنا ال 15 مادة، نختار 5 مواد، ثم نخاطب مدرس كل مادة يرسل لنا اختباراته، ثم نرسلها للطالب مع التعليمات، ثم يرسل الإجابة للدكتور، ثم الدكتور يرسل لنا الإجابة النتيجة ونعلنها في الجروب. أنا انتهيت الدراسة، هل يمكن أن أخذ اعتماد مركز بيانات التوثيق لدينا في إذا انتهيت الدراسة يمكن؟ نعم نعم، فرع لنا بيانات، فرع لنا، فرع للجامعة بيانات، بيانات فرع الجامعة في جدة، فرع للجامعة ما في إشكالية، إذا احتجت ورق منهم أو كذا ما في إشكالية أبدا، لأنك طالب عندنا ما في إشكالية بعون الله عز وجل، الأمر هين بإذن الله. نعم جزاك الله خير، تقبل الله. طيب، هل من أكمل الفصلين الدراسيين تبع تخصص الماجستير، أي أكمل سنة ثم درس الفصل الفارط وهذا له الفصل الثاني، هل هذه السنة تعتبر له سنة بالدكتوراه؟ نعم، بعد أن تنهي، بعد أن تنهي الماجستير وتناقشي ما بقي من مواد نحسبها لك بإذن الله عز وجل. طيب، هل لو تم تغيير التخصص هذا الترم وصدر قسم أرغب؟ نعم، تحولي ونحسب لك المواد. نعم تحولي ثم نحسب لك المواد. طيب، أقصد الانتقال إلى تخصص الاقتصاد هنا في الجامعة وليس في رجل. نعم نعم، ما في إشكالية، أي مع الفصل القادم. نعم نعم نعم، ننزل لك قبول وما في إشكالية أبدا، ونعادل لك المواد ما في إشكالية. ما أكرم أذنك. لا أبدا، جزاكم الله خير، نحن في خدمتكم بارك الله فيك. يسمح بتغيير المشرف مرة واحدة، يسمح بتغيير المشرف مرة واحدة وبتغيير التخصص مرة واحدة بس طول فترة الدراسة، يعني الماجستير مسموح لك مرة واحدة تغير التخصص وتغير المشرف، والدكتوراه كذلك. ما حال من أكمل الإجراءات ودفع رسوم التسجيل ولم يجد اسمه في قائمة؟ سوف نعلن إكسان، سوف نعلن منشور ونطلب منكم تزويدنا بالأسماء حتى نضيفها إن شاء الله قبل يوم الجمعة، قبل يوم الجمعة. لكن تأكد أنك عندنا في الفرع وليس في المقر الرئيسي، لأنه اسمك ما مر عليه، اسمك ما مر عليه بالطلاب. معكم بارك الله فيكم. إذا بقي سؤال حسن، لا ما مر علي اسمه، معنا فرع بريطانيا. بقول أن اسم ما مر... اسمك يعني ما مر علي. أنا في فرع بريطانيا تابع مع مدير فرع بريطانيا، تمام؟ إذا فرع بريطانيا تابع مع مدير فرع بريطانيا، مع دكتور محمد. لا يوجد صوت، لكن لعله خلل عندكم. هل ستتغير طريقة الاختبارات هذا العام؟ نظام الاختبارات متعدد. نعم، اختيار متعدد وصح وخطأ. اقترح أن يكون مساعد دكتور للمادة وليس لكل المواد. نعم، ولكل مادة عبد المجيد، لكل مادة وليس لكل المواد. احنا قلنا كل مادة، لكل مادة للدكتور له مساعد ومساعدة، لكل مادة وليس لكل المواد. كل مادة يعني الآن البرنامج المساعدين نشر على الجروب هذا. انظر، روح على البرنامج وشوف وين في دكتور ما فيش مساعد وتواصل معه وتواصل معه. نعم، لأن ما في أسئلة، لذلك توقف. ما في أسئلة لذلك توقف. أنا معكم، يعني قلت لن أترككم حتى. معكم حتى تقول لي خلص. معكم يا طلاب يا طالبات. هل أستطيع أعرف ما هي مفردات مجلس السير للغة العربية؟ الآن ما عندي جواب والله يا أحمد، الآن ما عندي جواب، لأن الخطة لم تكتمل الآن. لكن كخطة أي ماجستير، لأنه إحنا الخطط عندنا نأخذها من جامعات أخرى ثم نضيف ونزيد عليها ونضيف ونحذف وهكذا. لكن الآن ما عندي خطة جاهزة للغة العربية حتى أقول لك هذه هي الخطة التي سوف تكون الفصل القادم. بالنسبة لرسالة المسيرة، هل يمكن أن يبدأ الطالب تسجيل موضوع وكتابة الرسالة من بعد أن ينتهي من الفصل الأول؟ نعم، يستطيع أن يبدأ من أول يوم قبل به. من أول يوم قبل به يستطيع. اقتراح إنشاء مجموعة وعماد المعاهد للمادة العلمية وأرشيفها من تفريغ ورعاية. هذا تابع للطلاب، تابع للطلاب، هذا رغبة بالطالب. إذا أراد الطالب أن يعمل عندهم جروب، يستطيع أن يوجه المشرف أو الدكتور عفواً، إنه فرغوا المادة، ساووا المادة. هذا راجع كجهد طالبي، كجهد، لأن هذه جامعة وليست معهد وليست مركز يفرغ وينشر، هذا راجع للطالب. في دكاترة تعاني من عدم المبادرة من الطلاب للترشح، الذي يضطر الاعتماد على مساعد المادة الأخرى له، وهذا تفضل من المساعد لخدمة إخوان الطلبة. نعم، تقول أخت بسام إنه ما في يعني مواد ما فيها مساعدين، فبضطر الدكتور يعني يأخذ مساعدين مواد أخرى، وهناك في دكاترة كثير ليس عندهم مساعدين. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. خطة مجلس الاقتصاد لأم القرى أراها أنها مناسبة. أخذنا الخطط نأخذها من أم القرى، من الجامعة الإسلامية بالمدينة، من المدينة النبوية، من جامعة اليرموك في الأردن، من الجامعة الأردنية في الأردن. يعني هي مزيج، ثم نضيف ونحذف عليها، ثم نضيف ونحذف عليها. معكم يا شباب، لمن أراد أن يسأل. والله الأسئلة ببلاش، لو مصاري هسه كلكم تسألوا. هل إذا تواصل الطالب مع الدكتور المشرف من أول يوم بعد حصوله على القبول يكون فقط بين الطالب والمشرف ولا دخل الجامعة؟ خلاص، هو استلم المشرف. أنت تواصلت مع المشرف، خلاص المشرف بيبعث لنا إنه عندي طالب وأريد أن أشرف عليه، نقول له خلاص ابدأ. والمشرف والدكاترة بيعرفوا هذا الكلام، يعرفون هذا الكلام أصلا. ومتى يبدأ التسجيل للرسالة في الجامعة؟ مجرد قبول المشرف لك بدأ التسجيل. مجرد قبول المشرف لك بدأ التسجيل. بالنسبة لمفردات المدرسة للغة العربية، هل فرق بين اللغة والأدب؟ فإذا درسنا اللغة العربية قد يكون مواد ممكن تكون خليط من معظم التخصصات، لكن كما قلت لك ممكن تكتب رسالتك في اللغة، في الأدب، في التاريخ وهكذا. دكتور، عندي تدخل خارج موضوع اليوم، إذا سمعت نرجو تنزيل أسماء من سيلخص الشبهات هذا الأسبوع وكل أسبوع. نعم، أنا أصلا أعلنها يا عائشة، كل أسبوع أقول له من الأسبوع الذي بعده، أقول لي يا طلاب، لكن أبشري، خلاص أبشري بإذن الله عز وجل. بالنسبة لتقدير الامتياز مع الشرف يبدأ من الدرجة 93، كلكم تقريبا امتياز مع الشرف، كلكم تقريبا. إحنا عندنا هذه كلمة مع الشرف غير موجودة، أظن فقط في مصر بيستخدموها. هنا عندنا امتياز، خلاص 93 امتياز، أقل من 93 جيد جدا. هل هناك نظام هو الماجستير والدكتوراه فقط برسالة معمول به بالجامعات، لما لا يعمل به في جامعاتنا المباركة؟ فقط برسالة. والله نعم، معظم الجامعات مثل ماليزيا بريطانيا فقط رسالة، لأن عندنا مواد ورسالة. نعم، كل جامعة كما قال يعني لها نظام. نعم، أي سؤال يا إلياس، انسخ لي يا بارك الله فيك. هناك أسئلة كثير من الطلاب يريد تأجيل الفصل، فهل عليه إخبار من أراد أن يؤجل الفصل فقط يبلغني أنه يريد تأجيل الفصل، أجمد له القبول، وعندما يريد الفصل القادم أن يبدأ يبعث لي أنشط له القبول. طيب الميكسلر عليه أسئلة؟ لا ما عليهوش. معكم يا شباب، لأنه الصورة مش موجودة فبتكون مش موجود، فإذا كان عندك سؤال أنا كما قال أسر بذلك. هل لنا أن نسأل في مقسمات؟ نعم، إن استطعت أجيبكم في مادة معينة، إن استطعت وكان عندي جواب أعطيك إياه، ما كان عندي أحيلك على الدكتور أو على أم بسام تسأل الدكتور، فأعطيني من فضلكم شيخنا. ما كلكم دخلتم مباشرة. من فضلكم شيخنا، بالنسبة لامتحان نهاية الفصل يشمل الفصل بأكمله أم الترم الثاني من الفصل؟ ممكن تقصدك امتحان، ما في صراحة، امتحان نهاية الفصل بيشمل الفصل كامل؟ لا، الفصل كامل، فصل كامل، إلا إذا قال لك الدكتور إنه فقط المادة هاي داخلي. هذا رجل الدكتور. نرجو من المشرفين في كل أسبوع أن ينزل أسماء الحاضرين، وإن كان الطالب غائب يذكر العذر. نعم، أظن في بعض الجروبات بيعملوها، ما شاء الله بعض الجروبات بيعملوها. لا أستطيع أن أسأل، لكن السؤال 8 و9 قبل هذه الجملة. ما طلع عندي والله إلياس. بالنسبة لمعهد العلماء والدعاء، ماله معهد العلماء والدعاء؟ ماله يعطي بكالوريوس وماجستير؟ ماله حتى قبل هذه الجملة، ما أحد العلماء والدعاء ماله. أكتب عملك، أنا معك، أكتب. نعم أمهلك. ما هو السقف الزمني للطالب الذي يحق له مناقشة الرسالة عند اكتمالها؟ وشاهد ما في، مثل ما شهدت لك المشرف تناقش، أميت المشرف ما قال لنا خلص هذا الطالب جاهز، خلص ما في إشكالية. المشرف كله يحدد، المشرف هو كما قال، يعني إن صح التعبير، ناطق إعلامي باسم الإدارة باسم الجامعة، خلص قال جاهز. مادة الجرح التعديل الكتاب 540 صفحة، انتهى في 4 محاضرات، لنا أي تفصيل عن المادة؟ إن كنا سنختبر في الكتاب أم في، طب اسألوه أو لا إجابة. طيب طيب هذا السؤال سأخلي أم بسام تسأله. معي أم بسام؟ أم بسام معي دقيقة يا أم إسماعيل. أم بسام ممكن هذا السؤال تسأليه الدكتور عثمان؟ هذا السؤال هذا سراح أحوله لأم بسام، تسأل الدكتور عثمان ثم ترد عليك، حتى وإن كان مضى سنة واحدة فقط. نعم، وإن كان سنة واحدة، إن قال لك المشرف ما في إشكالية. هذا أم إسماعيل، ممكن هذا السؤال نفسه تبعثيه لأم بسام فقط، ابعثيه بس، أنا أشرح لأم بسام، بحاول أنسخه صراحة. نعم خلاص أم بسام، هيا ردت علينا خلاص سوف تجيبك أم بسام، تسأل الدكتور ثم تجيبك بإذن الله عز وجل. تمام. هل هناك محاضرة اليوم؟ لا أنا أعلم. محاضرة ماذا؟ عندي نعم أكيد، إذا محاضرة طبعا الساعة 12 بعد ساعة ونص، أليس كذلك؟ بعد ساعة ونص، ساعة ونص بالضبط. نعم، لأنه عندك النت ضعيف ولذلك أنا أبث عبر المكسلر. عبر المكسلر يا رود، هذا رابط المكسلر، لذلك وضعت المكسلر حتى اللي عنده مشكلة بالصوت. نعم، الدكتور بين بأنه بين المواضع خلص. هاي تقول أم بسام إنه الدكتور بين المواضع وطريقة الاختبار، فتابعي هذا جواب الدكتور، إنه الدكتور مبين إيش راح تختبروا فيه. هل هناك امتحان نصفي؟ نعم يا ذاكر، نعم الذاكر الجيد. طيب، هل مساعد الدكتور لابد أن يكون من نفس المرحلة، يعني مواد البكالوريوس يجب؟ لا لا لا لا أبدا، ما قلنا هذا الكلام، ما قلنا هذا الكلام أبدا، ما قلنا هذا الكلام. أهم شيء موافقة الدكتور. نعم تسمعي الآن، فممكن تسألي، إذا بدك تسألي يا رود يعني ممكن تخرجي من هنا وتسأل على المكسلر. أنا يعني أرى طريقتين، أنا انتهيت من مواد الامتحان الشامل، فهل بعد ذلك تخرجين؟ نعم نعم، إذا انتهيت راح أبعث لك الآن نموذج تعبيه وتبعث لي إياه، وموادك تحسب مواد الدكتوراه الآن اللي أنت بتاخذها الآن حاليا. طيب، هناك مادة منهج بحث درس؟ نعم درسناها الفصل، وسوف الفصل القادم نطرحها إن شاء الله مرة أخرى. درسناها الفصل الماضي أو قبله حتى، ليس الفصل الماضي، وإن شاء الله الفصل القادم سوف نجعلها ربما إجبارية لكل طلاب الماستر والدكتوراه. ذكرنا الدكتور أمر التوقيع أي جامعة كالصومال، ذكرته عندي، كتبته عندي على هون حتى الأشياء اللي هذا ذكرته عندي هون على هذا حتى أنهيها إن شاء الله. يا ريت فضلا يكون لمادة دراسة مادة متقدمة تسير تحليل رابط ينزل في كل درس وتكون ثابتة على الغرفة، لأن الدروس تضيع علينا مرتين أصل أربع دروس. أظن بالجروب أليس كذلك أم بسام؟ وضعوا منشور مثبت ويضع به تسجيلات كل مواد الدكتور، هذا بكل جروب إني هيك عملوا، حتى قلت للمساعدين، مساعدين الدكتور قلنا لهم ضعوا منشور مثبت للطلاب يكون به تسجيلات والأشياء المهمة. أنا مثلا عاملها بجروبي، لأن جروب موادي، المنشور مثبت فيه تسجيلات، يعني يضع بالمنشور المثبت أهم شيء للطلاب اللي هن التسجيلات. فهذا ممكن تكتبي يا أم حذيفة، أكتبي إعلان أو أكتبي منشور بالجروب إنه يا ريت على المساعدين يعملوا منشور مثبت بالجروب. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. نريد ثابت. تقصدي بالجروب وليس بالغرفة، غرفة ما فيها شيء ثابت. تقصدين بالغرفة، تقصدين بالجروب. يا ريت كل المحاضرات تضيع. لا طبعا كما قال، لا بالغرفة أوضح، بالعكس بالغرفة أوضح الصوت وأفضل، لأنه في كاميرا وفي كل شيء بالغرفة. لكن بسبب كما قال عجزنا، نحن دائما كسالى عاجزين، ولا الغرفة بالعكس اللي مين حضر المناقشة كان الصوت واضح ورائع جدا. يعني المكسلر، أصلا المكسلر والغرف الصوتية يعني بضاعة الفقراء، لأنه يعني في مشاكل كثير. نظام المعنى الجديد ما عنده أي مشاكل أبدا. متى الاختبار النصفي؟ 15/4، وسوف يبلغكم به المدرسين. هل تسجيلات المواد كلها عندكم على موقعكم؟ إن كانت موجودة لماذا لا تسهل الإدارة؟ لا لا ننشرها، لا ننشرها، هي موجودة عندنا نسخة على الموقع تمام، لكن الطالب الآن مضطر أن يسجل والمساعدين يسجلوا. احنا غير ملزمين أن نخرج التسجيل ونضعه، لأنه المواد كثيرة جدا. هو الدكتور عبد السلام له مساعد الشيخ حمدي، ينزل في دروس ومشرفة الشات مع الأخت ريهام، ينزلون التسجيل. إذا بعض الجروبات بينزلوا التسجيل، فتابعوا واطلبوا المساعدين وظيفتهم ينزلوا التسجيل، ينزلوا التسجيل، يحاولوا التسجيل، اسألوهم، اسألوهم عن هذا الكلام. يسألوهم انه بدكم التسجيلات بوفرون ان شاء الله. استاذ نريد نحضر مباشر ليس فقط للاستماع للتسجيل. نعم طيب، موجود كل ايش الاشكاليه بالمباشر؟ ايش الاشكاليه المباشر يا ام حذيفه؟ ايش الاشكاليه بالتسجيل؟ كل المحاضرات مباشر، كل المحاضرات مباشر. التسجيلات متوفرة. طيب ايش بتقول؟ نريد نحضر مباشر ليس فقط التسجيل. طيب كل المحاضرات مباشر. لا مش كلهم، ليس كل مرة مكان، حسب الدكتور. يعني الدكتور قال لكم انا بدي عبر البث المباشر، عبر السكاي بي، عبر كذا، فنبهكم ايش وين سوف ينقل. نعم ليس كله على الغرفة، نعم ليس كله على النظام، نعم ليس كله على النظام. انا اللي فهمته انه معظم الدكاترة يعني ذهبوا للفيسبوك مثلا او الغرفة او الزوم نتيجة بناء على اقتراح الطلاب وبناء على صعوبة النظام. طيب هل تختلف طريقة الاختبار من دكتور لآخر؟ بشكل عام أظن نفس الشيء بشكل عام، صح وخطأ ودائرة وسؤال مفتوح، لكن ممكن دكتور ما أعرف صراحة يزيد يضيف يعدل. نعم حياكم الله صالح، ما في مشكلة. المادة الوحيدة التي تؤتون الدروس، المادة الوحيدة اللي تؤتون الدروس، مش فاهم. لكن لا جميع المواد، جميع المواد دروسها تنشر في الجروب. كيف؟ بعدين تسجيل الدرس هذا واجب الطالب وليس واجب المساعد أصلا. النظام السابق كان سهل. احنا مشكلتنا شو يا عبد الهادي؟ احنا مشكلتنا نستصعب كل شيء، نستصعب كل شيء، لكن ما جربنا النظام للأسف، ما جربنا ثم حكمنا. لو سألت الذين حضروا المناقشة العلمية هل كان صعوبة في الدخول إلى النظام، سوف يقولوا لك لا، أنا مجلس 3 ساعات داخل النظام، معظمهم عبر الهاتف. الغرفة ما فيها هاتف، يعني لو بثثنا عبر الغرفة ما فيها هاتف، فلا بد الواحد انه يعني كما قال يضغط على نفسه شوي حتى ايش، يعني يواكب العصر، يواكب الان هذه البرامج الجديدة. تمام. وهذا النظام والله وجدناه من اجلكم، والله وجدناه من اجلكم، من اجل راحة الطلاب، لكن وجدنا انه الطالب كما قال يعني الغرفة كان يشكو منها، هذه يشكو منها، فأصبحنا محتارين صراحة. دائما نصيحة لأي طالب لا يستصعب شيء، يواجه يا إخوان، يواجه. وأي شيء يعمله طالب واحد إذا ليس صعب، يعني لو وجدت شيء يعمله طالب واحد إذا ليس صعب. أما لو الكل أجمع أنه والله النظام صعب ومش فاهمين نقول، لكن يعني بناء على أنا استفتائي لطلابي وجدت تقريبا 1 أو 2 بس الشكا منه، ونتيجة خلل عنده وليس بالنظام. وأنا من النظام تضغط على اللينك، تكتب اسمك اسم العيلة، ثم يدخلك على النظام. الخلل اللي بحدث ربما من أعضاء التدريس بسبب التكنولوجيا، ما تكنولوجيا بس، نعم، إذا من أعضاء التدريس التسجيل ورؤية الكتابة من أعضاء التدريس، وبعثنا للطلاب والأعضاء التدريس مرارا وتكرارا. إذا لا نبقى نقول النظام، نقول إيش؟ إنه والله في مشكلة بالتسجيل، مشكلة بالرؤية، مشكلة بكذا، يعني نحدد أين المشكلة عشان نعالجها. حددتوا لي إياها وعالجتها مباشرة مع المدرسين، يعني أنا عندما يقول لي عبد الهادي النظام صعب وأبعث له الطريقة كاملة وفيديو وكتابة وإيميل وأقول له إذا أردت يا شيء تواصل معي ولا يتواصل معي، أفهم إنه عبد الهادي متقن للنظام، صح ولا لا؟ أفهم إنه متقن للنظام. أنا إيش معرف إنه والله عبد الهادي أو أم حذيفة أو محمد حمدي ما بعرف يستخدم النظام ولم يكلموني اصلا؟ انا الذي علي سجلت فيديو، اكثر من فيديو، ليس فيديو واحد، اكثر من فيديو، وكلفني ربما 2 أيام وانا اسجل بهم الفيديوهات هذه، وبعضهم كنت اسجل وما يزبط معي اصلا، يعني ليس خبير بالفيديوهات اصلا، وكتابه بالنص بالحرف كما قال، يعني من الالف الى الياء، من اول ما يدخل حتى يخرج ايش يعمل، يعني وتتبع الخطوات، اي واحد تتبع الخطوات لن يجد مشكلة. لكن بعض المدرسين ربما عنده مشكلة بالكمبيوتر نفسه، تمام، ما يدخل النظام بسبب مشكلة عنده بالويندوز، بالإنترنت وكذا، ما حدث عنده مشكلة، هذه فقط، لا ما يحتاج نت قوي أبدا، بس وقت الدخول، بس النت بأخذ فقط حاد وقت طويل، وقت الدخول بس، ولا يأخذ ربما أكثر من دقائق. لماذا أصلاً هو بأخذ وقت طويل؟ كما شرحنا أنه من أجل أن يصير كل الشغل على الشركة وليس عليك. لذلك بعد ذلك عندما يدخل ما بتجد صعوبة أصلاً، ما بتجد كما قال بطء بالنت، أو تجد صوت المتكلم بتقطع أو يتموج أبداً. لماذا؟ لأنه بشيل كل كمبيوترك أصلاً، بحمل كل كمبيوترك بحطه على نظام الشركة، بصير سهل، دليل أنه تقدر تدخل من الهاتف. والدكتور أشرف عندما ناقش ساعة كاملة ناقش عبر الهاتف ترى، وليس عبر الكمبيوتر، عبر الهاتف، فما كان في إشكالية أبدا أبدا. إحنا نادي أي عضو هي التدريس يتواصل معي، يعني يتقن النظام وأبقى معه أنا أبدا، يعني أبقى مع أي عضو هي التدريس حتى يتقن النظام 100%. لكن الذي افهمه من عضو هيئه التدريس انه ايش فهم النظام، لانه ما تواصل معي اصلا ولا بعث لي ايميل. هذا هو الاشكال بس. طيب لو ممكن تحويل الاجتماعات الى ام بي 3 لان التسجيلات لا صوت عندي مع اني حملت البرنامج. هذه قضيه التحويلات، قضيه التسجيلات كاداره ما لنا علاقه فيها، هذا حمل ما لنا علاقه فيه، موجود عندكم مساعدين. الطالب نفسه يسجل، ما في اي واحد ملزم ان يسجل ابدا، وانما هي كما قال يعني تبرع من الاخوه للطلاب والطالبات بس، يعني من باب الاجر، ولا ما حدا ملزم بالتسجيل ابدا، ما حدا ملزم. معكم يا اخوان، اذا عندكم اسئله اجيبكم عليها، رغم انه كل معظم الطلاب يرسلوا لي على الخاص. طب والاجتماع شغال وانا يعني صار لنا ساعتين، صار لنا الان يعني معكم ساعتين و56 دقيقه من اجل الاجابه على اسئلتكم. نعم المساعدين جميعهم ما شاء الله يعني عملهم يشكر عليه جميعهم دون استثناء، يعني ما شاء الله يعملون ويجهدون وغير ذلك. لكن كما قلت لكم بعض الطلاب يعني عاجزين صراحة، يعني أقولها بصراحة والله، يعني تجد المنشور واضح واضح ما بده شيء، والله يسألك سؤال بالمنشور. طب يا أخي اقرأ المنشور أول شيء، يعني عندما جهزنا المنشور ونشرناه بالجروب من أجل راحتك، عندما جهزنا الملف من أجل راحتك، طب وش افتح الملف اقرأه مظبوط بعدين اسألني. لكن تقريبا 70-80% من الأسئلة التي أسأل عنها والله موجودة منشورة بالجروب، موجودة جاهزة ما بتحتاج شيء. يوجد أكثر من شات على النظام، ما هذه الفائدة؟ أي شات وأي نظام أكثر من شات؟ نعم موجودة المناقشة عندي مسجلة، بس حتى أنا أحولها، يعني هذه الأشياء العامة أنا بحولها، الأشياء العامة مناقشات محاضرات عامة أنا بحولها بتكفل فيها، اما محاضرات كلها يعني تكفلوا فيها انتم كما قال يعني اشتركوا بيناتكم. التسجيلات وكل التسهيلات يوفرون المساعدين جزاك الله خير خير كانت فيك. نعم تمام، نقترح تقديم شكر وتقديم. نعم هذا اجهز فيه المساعدين، يعني حسن حتى نجهز لهم شهادات غير شهاداتهم النهائيه، شكر وتقدير حتى يعني كما قال من باب يعني ما اعرف ايش يسموه، يعني من باب التشجيعي نسميها، من باب انهم تعبوا، من باب اعطوا الاجر ازرق قبل ان اجف عرقه. هم تعبوا صراحه، يعني نظموا الجروبات، تعبوا تابعوا اخذوا، يشكروا عليه ابدا، يشكروا على هذا الكلام. فان شاء الله اجهز به، يعني حتى بلغت اختهم بسامنا نجهز بالهذا، نجهز يعني نجهز بهذه الامور ان شاء الله، يعني ناخذ الاسماء ان شاء الله ونطلعكم شهاده شكر. وحتى اقترحنا ان يكون كل شهر او كل اسبوعين نضع زي الاستمارة، نضع كل المساعدين والمساعدات من أنشط واحد وأنشط واحدة، نختار مثلا سين وصاد، الأسبوع البعديه نضع غيرهم وهكذا، حتى يبقى يعني تشجيع بيناتهم. يعني نحن بحاجة نشجع المساعدين، بحاجة نشكرهم، ورغم منهم أنهم ليسوا بحاجة لشكر أبدا، متوقع أنهم عاملين لله عز وجل وتبرحهم لله ويعرفون أنهم لا يريدون لا جزاء ولا شكور، لكن يعني هذا الشيء التي أقل شيء تقدمها الجامعة لطلابها هذه الأمور بإذن الله، وهذا تفيدهم والله تفيدهم أبدا، يعني هذه الشهادات إن شاء الله تفيدهم بإذن الله عز وجل. نعم هل ممكن يكتب فيها اسم الدكتور؟ نعم ما تريدون أنا أكتب منشور لاحقا وأقول لكم نريد أن أكتب شهادة وتقدير، ماذا تريدون؟ اسم الدكتور، اسم المادة اللي بدكم إياه، حتى أصلا بشهادة الخبرة راح يكتب اسم الدكتور واسم المادة زي هيك، يعني راح يكتب بيها، لكن الأمر لكم احنا ما عندنا مشكلة. لا أنا ما بدي مساعد، أنا من باب التخفيف على الطلاب يعني أشتغل جميع شغلي لوحدي ولله الحمد، حتى أخفض على الطلاب يعني، أخفض على الطلاب أبدا. طيب نعم، وجه الله عز وجل. إحنا أي شيء للطالب المجتهد والله نقدم له، أي شيء للطالب المجتهد نقدم له، يحتاج ورقة، يحتاج تسكي، يحتاج كذا، للطالب المجتهد. أما في طالب والله ما أدري إذا أنه طالب عندي في الجامعة، عندنا في الجامعة ما ندري، ويقول لك أريد تزكية، كيف تزكيك الجامعة وأنت يعني ما نسمع بك أصلا، كيف نزكيك، كيف نعطيك تزكية؟ يعني بعضهم احتاج تزكية للجامعة الإسلامية يريد أن يقدم لها، قلت والله ما نعطيك صراحة، أنا ما أعطيك صراحة، لأنه أنت لسه طالب عندنا، وإن كنت الطالب ليس مجتهد كيف نزكيك؟ هذه شهادة أمام الله عز وجل. وأرشدته إلى دكاترة أخرى حتى يعطوه، والحمد لله مشت أموره، بس قلت له بالنسبة لك وبالنسبة للجامعة ما نعطيك، لأنه أنت ما درست عندنا، وإن درست يعني أنت لست مجتهد، كيف يعني نعطيك تزكية؟ هذه تزكية شرعية يعني، نخون هذا الشهادة أصلا. أما المثابر المجتهد أبدا، قبل أن يطلب نعطيه، ما عندنا إشكالية. خريج العلوم الإسلامية هل يحق له دراسة الماجستير؟ نعم نعم، لا نطلب البكالوريوس. البكالوريوس بغض النظر إيش البكالوريوس عنده، ما عندنا مشكلة. هل يمكن للمشاركين بالنظام أن يستخدموا البورد أو الدكاترة؟ في خيارين، في خيار ممكن يستخدمه الدكتور فقط، وفي الخيار الثاني ممكن يستخدمه الطلاب، يعني ممكن يستخدم كلاهما. لكن أنا مثلا شغلت البورد في محاضراتي، صار الطلاب رسموا عليه، صار الطلاب رسموا عليه أثناء المحاضرة، فأوقفت هذا الكلام. يعني كان حصة فن أو حصة خربشة، وصاروا يخربشوا على اللوح ويكتبوا أسمائهم. أنا انبسطت والله، ما عندي مشكلة، بالعكس يعني أنا أسررت بهذا الكلام، ما عندي إشكالية. لا معك والله حتى أنهي أي شيء، ما أبدا، حتى يعني بعد ذلك لو اتخذنا قرار ما يقول ما بعرف شو القرار، أقول أرجع للتسجيل، نرجع للتسجيل حتى نعلل المشاكل. يعني واجهنا الآن مشاكل، المشاكل عندنا يعني سهل بالنسبة نحلها خلال ساعة، هذه كلها حل المشاكل، ما في مشاكل كانت قوية حتى تحتاج جهد، ولكن الأمر بشكل عام ما في عندنا مشكلة. هو اليوم المباحث الأسانيد عندي اليوم محاضرة، مباحث الأسانيد الحديثية، أليس كذلك؟ يمكن استخدام البورد في المناقشات؟ نعم نعم نعم، البورد اللي عندنا كأنه كمبيوتر عادي، ممكن تستخدمه، ممكن تستخدم كمبيوتر نفسه وتعرضه على الشاشة. حتى بعض الدكاترة بيستخدم هذا الكلام، بيستخدم النص من عنده والطلاب يشاهدوا ايش بيستخدم، يعني هذا سهل موجود، يعني البورد له اكثر من استخدامات. طيب جزاك الله خير. طيب اذا ما ظل اسئلة، اذا بارك الله فيكم، لكن حتى اشوف الميكسلر اذا كان عليه اسئلة. لكن نعم أم إسماعيل ركزت على التسجيلات، يعني التسجيلات يعني عندنا موجودة في الأرشيف على موقع الجامعة في البرنامج، لكن المحاضرات كثيرة لا نستطيع أن نستخرجها، لكن الجروب المساعدين في الجروب يستخرجوا، الذي يعرفه تماما أن المساعدين ما شاء الله يستخرجوا التسجيل ويحولوه، ونشطين جدا، هذا الذي يعرفه. نعم نعم ما في مشكلة، أنا عندي في محاضرات 2 طلاب يشرحوا مش أنا، حتى الطلاب موجودين معي، مادة الشبهات ومادة المباحث الطلاب اللي بيشرحوا وليس أنا، أنا فقط مرشد لهم أو أرشدهم للمصادر وهم يشرحون مباحث الشبهات. ممكن يستخدموا أدواتهم البورد، يستخدموا الكمبيوتر، أي شيء أي شيء. طيب إذا لم يبقى شيء، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.